إنما جعل الإله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله المقدسي: باب استقبال القبلة. والمعنى أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به، وهذا محل إجماع من أهل العلم في حال الاختيار وعند وضوح القبلة وبيانها، بخلاف عند وضوح القبلة وبيانها بخلاف حال الاجتهاد. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن استقبال القبلة لا يجب حال النافلة إذا كان الإنسان مسافرا، إنما يجب استقبال القبلة لمن كان في البلد وكان في حال فرض قادرا عليها ولم يكن مريضا. ولهذا من الصور التي لا يجب فيها استقبال القبلة إذا كان الإنسان مريضا، ومن صور ذلك إذا كان على السرير في المستشفى ولا يمكن إدارته إلى القبلة، ففي هذه الحالة لا بأس أن يصلي ولو كان وجهه إلى غير القبلة بحسب حاله، إذا كان يمكن أن يحرك رأسه. لكن إذا كان لا يمكن أن يحرك رأسه إنما يمكن أن يحرك عينيه أو أن يحرك يديه، فهذا موضع خلاف من أهل العلم هل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة أو لا تجب عليه الصلاة. لكن البحث هنا فيما يتعلق باستقبال القبلة وأنها تجب حال القدرة. ومثل ذلك لو كان مريض على أجهزة وكان السرير إلى غير القبلة ولم يمكن صرف الأجهزة إلى جهة القبلة، أو أن من وضعها لم يكن له عناية كما يقع من بعض المرضى حينما يكون على السرير وتكون الأجهزة التي قد يعني الأجهزة المتصلة به يكون تحويلها فيه ضرر، أو ربما يتعنت المسؤول أو الطبيب نحو ذلك فلا يريد أن يصرفه إلى جهة القبلة، في هذه الحالة لا إثم عليه ويصلي على حسب حاله إذا كان يتضرر. وهذه الصورة كما تقدم في هذا الحديث في حال الاختيار، في حال الاختيار لمن كان مسافرا وكان على راحلته فلا بأس أن يصلي إلى غير القبلة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ما ضيق فإنه قليل، وما وسع فإنه كثير. ولهذا تجد الفريضة يعني أمرها أضيق فلا يجوز أن تصلى إلى غير القبلة في حال السفر، وهي معدودة. ولذا لا يضر الإنسان أن يتجه إلى غير القبلة أما النافلة فإنها تكثر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ما كان مشروعا على جهة الكثرة فإنه مشروع على جهة السعة، فلك أن تصلي إلى أي جهة إذا كنت مسافرا. اختلف العلماء هل يجب على استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. الأولى أن يكبر إلى القبلة، لحديث أنس عند أبي داود بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتنفل كبر إلى القبلة ثم لا يبالي بعد ذلك ما توجه. ثم والأحاديث التي بعد ذلك في الروايات، قال وفي رواية، هذه الرواية عندهما من تمام الحديث كان يوتر على بعيد، دل على أن الوتر ليس بواجب وأنه يصلى على الراحلة. وأما الفرض فإنه لا يجوز أن يصلى على الراحلة إلا حال المطر نحو ذلك، أو الضرر خشية لحاق عدو، أو خشية من سبع وما أشبه ذلك، أو تكون الأرض ممتلئة بالطين فلا يمكن أن يصلي عليها. ولهذا قال وللبخاري إلا الفرائض. كذلك ثبت هذا في حديث عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس في مكة، وكذلك 16 شهرا لما تحول هاجر إلى المدينة. اختلف العلماء لما كان في مكة هل كان يصلي إلى الكعبة أو كان يصلي إلى بيت المقدس. قال بعضهم أنه كان يصلي إلى الكعبة، والأظهر أنه كان يصلي إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، وكان يجعل بيت المقدس بينه ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فالذي يراه يتجه إلى القبلة يظن أنه يستقبل القبلة، لكن لما كان يمكن أن يتجه إلى القبلتين لأنه أينما صلى فالكعبة أمامه، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لما هاجر لم يمكن ذلك، فلهذا نزل نسخ القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة، وكما في هذا الحديث أنه في صلاة في حديث قباء أنها صلاة الصبح، أما هو عليه الصلاة والسلام فيحل إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، ولم يصل الخبر إلى أهل قباء إلا مع طلوع إلا في صلاة الفجر. وفيه فوائد: الأول أنه لا بأس من أن تصلي إلى أكثر من جهة في الصلاة الواحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة صلاة الظهر أو العصر، بعضها صلى بعضها إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة، وكذلك أهل قباء صلوا بعضها إلى بيت المقدس وبعضها إلى قباء إلى الكعبة، إلى بعضها إلى القبلة الكعبة وبعضها إلى بيت المقدس، يعني القبلة الأولى، القبلة الأولى. وفي دلالة على أن من اجتهد وصلى إلى جهة ثم تغير اجتهاده فله أن ينحرف، فلو أنه اجتهد وصلى إلى هذه الجهة ثم تغير اجتهاده في الركعة الثانية وانحرف إلى القبلة إلى جهة أخرى، وفي الركعة الثالثة كذلك، وفي الركعة الرابعة كذلك، إذا لم يمكن معرفة القبلة يصلي إلى أربع جهات في أربع ركعات، وصلاته صحيحة إن لم يتبين تتبين له القبلة قبل سلامه، قبل فراغه من التسليمة الثانية من صلاته. حديث أنس رضي الله عنه أيضا كذلك. وفيه أيضا من الفوائد أن الشرائع على الصحيح لا تثبت إلا بالعلم، أن الشرائع لا تثبت إلا بالعلم، لا تثبت بمجرد نزولها. فمن كان على فمن عمل ب من عمل بحكم أو بأمر ولم يبلغه الحكم الثاني إلا بعد ذلك، أو لم يبلغه الحكم الشرعي حتى ولو لم يعمل، لو أن إنسان أسلم ثم مضى سنة لا يصلي لا يعرف الصلاة ثم جاء وسأل فتبين له أن الصلاة واجبة وأنها خمسة فروض في اليوم والليلة، يقول إنه لم يصلي، الصحيح أنه لا يلزمه إعادتها ما دام مثله يجهل هذا الشيء. وكذلك لو كان إنسان في مكان يجهل غسل الجنابة ولم يغتسل للجنابة مدة طويلة ثم تبين ذلك له غسل الجنابة، فالصحيح أن ما مضى من صلاته صحيح. ولو أن امرأة مستحاضة تركت الصلاة تظن أن الاستحاضة كالحيض فصلاتها ففي هذه الحالة تركها للصلاة في حال استحاضة لا يلزمها شيء فيه ولا تقضي، كما في قصة أم حبيبة رضي الله عنها وأن كانت تترك الصلاة سبع سنين ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام، كما في قصة عدي بن حاتم وجمع من الصحابة كانوا يأكلون حتى يتبين الخيط حتى يتبين لهم خيط وضعوه ولم يعلموا أن الخيط هو بياض النهار وسواد الليل إلى غير ذلك. قصة عمار التي مضت معنا وأنه تمرغ في الرمضاء رضي الله عنه. وكذلك بعض الصحابة كان يظن أنه لم يصلي حينما أجنب ويظن أن التيمم لا يكون إلا للحدث الأصغر، في وقائع كثيرة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. حديث أنس أيضا كذلك في معنى حديث ابن عمر، وفي أنه صلى إلى غير القبلة عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل المتعلقة بالقبلة أيضا من كان في الطائرة، مثلا من كان في الطائرة فإنه يصلي على حسب حاله إذا لم يمكن يتجه إلى القبلة. لو أن إنسان في كرسي في الطائرة وحضرت الصلاة ويعلم أن الرحلة لا تصل إلا عند فوات الوقت أو اصفرار الشمس من صلاة العصر مثلا، في هذه الحال يصلي في مكانه إن كان لا يمكنه أن يصلي صلاة تامة بقيامها وركوعها وسجودها، ويؤدي الركن الذي يستطيعه، وما لا يستطيعه يسقط، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة مسألة البوصلة، هل يجب أو لا تجب؟ الأظهر أنها لا تجب، والإنسان يجتهد في اتجاه القبلة ولا يلزمه تحديد القبلة بالبوصلة، لأنه بل إنه ربما يعني تصرفه عن القبلة، لأن البوصلة هذه المعتادة في الغالب لا تحدد الجهة الجغرافية، إنما تحدد كما يقول أهل اختصاص الجهة أو الشمال المغناطيسي للشمال الجغرافي، وقالوا إنها ربما يكون فيها انحراف إلى 30% وتتأثر أيضا بالأجهزة بالحاسوبات ونحو ذلك، فلهذا لا تعتمد ولا تؤخذ محلا للاعتماد، لأنها فيها شيء من التلبيس، إلا إذا كان مثلا في مكان ليس فيه ما يدله على القبلة وليس فيه ما يؤثر عليها، في هذه الحالة هي جهاز وآلة وسبب، فلا بأس من استخدامها، وهل يجب؟ الله أعلم. لكن في حال الاختيار، بمعنى أنه يعرف هذه أن هذا الشمال هذا الجنوب، يجتهد ولا يلزمه أن يتجه إلى صوب الكعبة، بل يكفي أن يتجه إلى جهتها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي إلى جهة الحرم. والصحيح هو قول جماهير العلماء، وهو الذي لا يمكن غيره، أنه لا يجب أن تتجه إلى عين الكعبة. باب الإمامة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسابقة الإمام. والصحيح أن المسابقة لا تجوز حتى بركن واحد، خلافا للمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنهم قالوا لا تبطل إلا أن يسبقه إلى الركن، وكل هذا تخصيص للعموم بغير دليل. فمن ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام فإن صلاته باطلة إذا كان عامدا عالما بذلك. ولهذا أما يخشى أو ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يجعل الله رأسه أو صورته صورة حمار. وفي لفظ عند أبي داود صحيح وهو ساجد، وعند ابن حبان بسند جيد رأس كلب. وفي هذا وعيد شديد على مسابقة الإمام. ثم قوله عليه الصلاة والسلام رأس حمار إشارة إلى البلادة، لأنه معلوم أنه لن يسلم قبل الإمام، فما الفائدة في المسابقة؟ تعلم أنك أنت لن تسلم قبل الإمام، فكيف تسابقه؟ فلهذا قال رأس حمار، لعل قال بعض العلماء لعله إشارة إلى هذا المعنى. والمقصود أنه إذا سبقه إلى ركن، معنى أنه لو ركع قبله، ولا يشترط كما قال بعضهم أن يركع ويرفع، هذا لا دليل عليه كما تقدم لعموم الحي. والصحيح أن المسابقة من الكبائر للوعيد في هذا الخبر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم. نعم أحسنت جزاك الله خير. نعم. باب الصفوف. حديث أنس رضي الله عنه سووا صفوفكم. تسوية الصفوف واجبة للأمر، والأمر للوجوب، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال بعضهم والجمهور إنه ليس بواجب، قال من تمام. والصحيح أن التمام قد يطلق على الواجب وقد يكون للمستحب. ثم يكفي في قوله سووا صفوف، أن قوله من تمام الصلاة هذا تعليل، والنبي قد يعلل الأمر الواجب بأمر يكون من الأمور المستحسنة، فإذا علله كان أمرا واجبا، مثل أخذ الزينة للصلاة من الأمور المستحسنة، وهي زينة وهو أمر مستحسن واجب كستر العورة، وزيادة على ذلك فإنه يكون من الأمر الحسن، وهو ما زاد على ستر العورة وما زاد على ستر المنكبين، فلا يستدرك على الشرع. ولهذا كانت تسوية الصفوف واجبة على الصحيح، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب إثم من لم يتم الصفوف. وكذلك حديث النعمان بشير لتسون، وهذه اللام لام القسم، وعند أبي داود والله صرح بالقسم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وعند أبي داود بسناد صحيح بين قلوبكم. وقال بعضهم إن المخالفة هنا ليست على ظاهرها، وإنما المراد مخالفة القلوب، ولا يمتنع أن تحصل العقوبة بالمخالفة بأن يجعل وجهه في قفاه والعياذ بالله، ويحصل مع ذلك اختلاف القلوب، وهذا واقع. فإنك حينما ترى الصفوف المختلفة ففي الغالب أن الجماعة يكون بينهم اختلاف، ولهذا ترى المساجد التي يكون فيها أهل العلم وطلاب العلم تجدها متراصة ليس فيها فرجة، وتجد التآلف والتقارب ببركة العمل بالسنة. ورواية مسلم أيضا كذلك فيها أنه كان يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام كأنما يسوي القداح، يعني السهم الذي يراش ويعني يبالغ في تحسينه، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبنا كما في رواية مسلم كان يمسح مناكبنا. وعند البراء وعند أبي داود من حديث البراء بإسناد صحيح كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان حديث أنس في الصحيحين أنه التفت إليهم عليه الصلاة والسلام وقال إني أراكم من وراء ظهري، التفت إليهم عليه الصلاة والسلام، فيه أنه يبالغ في إتمام الصفوف وتسويتها. وتسويتها، ولا بأس أن يكون له من يقيم الصفوف. فإذا أخبر الإمام سواء بالإشارة أو جاء إليه وقال الصف قد اكتملت فلا بأس بذلك. وهذا مما كان يفعله عمر رضي الله عنه، خاصة إذا كانت الصفوف كثيرة في المسجد أو في يوم الجمعة، إلا إذا خشي أو غلب على الظن أن الجماعة ينظرون لضعف عملهم بالسنة، فعليه أن يراعي حال الناس في هذه الحال. وهل يجوز الاقتداء؟ وما هي المسافة التي تكون بين الصفوف؟ السنة أن تتقارب، لقوله عليه الصلاة والسلام قاربوا بين الصفوف، كما عند أبي داود من رواية أنس، وقال عليه الصلاة والسلام في أقيموا صفوفكم وحالوا بين الأعناق وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد جيد. كلها توجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الصفوف واستقامتها. ومن المسائل التي الواقعة، هل يشرع وضع الخط في الصف كما يفعل في بعض المساجد؟ هذا ما وقع فيه الخلاف في هذا الوقت، منهم من قال إنه لا بأس به، ومنهم من شدد وبالغ وقال إنه بدعة، وهذا فيه نظر، القول بأنه بدعة. والأظهر والله أعلم أنه إذا لم يمكن إقامة الصفوف إلا بوضع خط فلا بأس بذلك، لأنه من جملة ما يحصل به هذا المشروع، كما كالمكبر نحو ذلك. فالمساجد نعم معلوم أنها كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على وصف، وفي عهدنا على وصف، لكن الشأن أن تكون على وجه لا يكون فيه مخالفة ظاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف، والصحابة كانوا يسوون الصفوف، وكان له من يسوي الصفوف. ومع ذلك عمر رضي الله عنه أمر من يسوي الصفوف، وهذا نوع اجتهاد من علي رضي الله عنه. فكذلك إذا اكتفى بشيء يسوي الصفوف، وضع خط أو نحو ذلك، فلا يظهر فيه شيء، خاصة أن سجاد المسجد ربما يكون فيه خطوط أيضا بطبعها، وهو السجاد المفروش، فلا يظهر فيه شيء لتحصيل مثل هذه السنة التي هي واجبة عند جمع من أهل العلم. وحديث أنس رضي الله عنه في صلاة جدته مليكة رضي الله عنها قال قوموا فليصلي لكم، وهذه لام التعليل. قال أنس فقمت إلى حاصير إننا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما جلس عليه، وعلى هذا يطلق على الجلوس لبسا. وأخذ جمع من أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يجلس على الحرير، ولأن الجلوس لبس، والنبي نهى عن لبس الحرير عليه الصلاة والسلام، فالجالس على الحرير لابس له، فلهذا لا يجلس عليه إلا إذا كان الحرير لأهل زوجته أو لوالدته أو لأخته، هل يجلس عليه مثلا؟ هذا موضع خلاف. ومنهم من يقول يجوز يجلس عليه لأنه تابع وليس أصلا في هذا، وفيه أنها صلت خلفهم، وفيه أن المرأة صف، خلف الصف وحدها لا بأس أن تصلي وحدها، وفيه أن الصبي الذي يعقد الصلاة يصح مصافته، كما صاف أنس أخاه ضميرة، وكان صغيرا صافه في الصف، وكانت أم سليم خلفهم أو أم مليكة على الخلاف في ذلك. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه أن الصف، أن الواحد يكون عن يمين الإمام، وأنه لو صف عن يساره فإنه يذهب إلى عن يمينه ولا يضره، حينما ينتقل، لا بأس أن ينتقل، لكن لا ينتقل أمام الإمام، ينتقل خلفه بمعنى يستدير خلف الإمام ويكون عن يمينه، وهكذا لو كانوا اثنين وكان واحد يمين عن يمينه واحد عن شماله، في هذه الحالة فإنهما يرجعان، كما في حديث جابر، في قصة جابر وجبار صحيح مسلم، أنهما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فصف واحد عن يمينه والآخر عن شماله، أو صف جابر عن يمينه فجاء جبار، أو جابر فصف عن يساره فدفعهما عليه الصلاة والسلام فجعلهما خلفه. وفيه أنه لا بأس من الحركة اليسيرة والعمل اليسير في الصلاة، قال فأخذني فأقامني عن يمينه. تقدم باب الإمام حديث أبي هريرة الكلام عليه، وحديث أبي هريرة الآخر في إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا الاتباع والاقتداء المراد به في الأفعال على الصحيح، لا في النية، لا في النية. إنما فلا تختلفوا عليه أي بالأفعال، فلا تكبروا قبله، فلا تركعوا قبله، ولا تسجدوا قبله. ولهذا قال فإذا كبر فكبروا، فسر عليه الصلاة والسلام الاقتداء. وعند أبي داود بإسناد صحيح ولا تكبروا حتى يكبر، وفيه ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا ولا تسجدوا حتى يسجد، فيه دليل على أنك لا تسجد إذا سجد، لا تسجد حتى يسجد الإمام في الأرض. وفي حديث البراء حتى يقع ساجدا، حتى يقع ساجدا، حتى يستتم ساجدا، منع أنه حتى يصل الأرض ويستقر الأرض. فهذا هو الأكمل والأفضل، ولا بأس من المتابعة. أما المساوقة فاختلف العلماء هل تجوز أو لا تجوز. أما المسابقة فلا تجوز، والمساوقة ظاهر النصوص أنك لا تساوقه، يعني تكبر معه، تركع معه، تسجد معه، بل لا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد، والأكمل حتى يستقر ساجدا، يعني يسجد ويصل إلى السجود، ويركع ويصل إلى الركوع، وهكذا إلى قوله وإذا قال سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه ورد في أربع صيغ: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، يعني اللهم والواو، هذا الأكمل، اللهم دون الواو، اللهم دون الواو، وكذلك ربنا ربنا لك الحمد دون اللهم ودون الواو، وكذلك الواو دون اللهم، دون اللهم. المقصود أنك تارة تضع اللهم تجعلهما جميعا، وتارة تجعل أحدهما، وتارة تقول ربنا لك الحمد بدون اللهم. كلها روايات صحت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها في الصحيحين وبعضها في البخاري وبعضها في مسلم. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى صلوا جلوسا أجمعون. وفي دلالة على أن الإمام إذا صلى جالسا فإن نصلي جالسين، ولو لم يكن إماما راتبا على الصحيح، ولو لم يكن إماما راتبا على الصحيح. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه لو انقطع يعني الصوت الإمام، أو انفصل الصوت مثلا ولم يسمع، وكان هنالك جماعة يعني بعيدين، خاصة يعني بعض المساجد حين يكون في فاصل بين الجماعة في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، ولم يتصلوا ولم يصل إليهم الصوت، ماذا يصنعون في هذه الحالة؟ إن أمكن أن يصل الصوت إليهم فينتظرون، وإلا فلا بأس أن يقدموا واحدا يكمل بهم الصلاة، يكمل بهم الصلاة إن خشوا أن تفوتهم الصلاة، لا بأس أن يقدموا واحد يصلي بهم، لأنهم كالجماعة المستقلة إذا كان انقطع انقطاعا تاما وخشي فوت الصلاة فوتا تاما. حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في معنى حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى وهو شاكل جالسا عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يصلي جالسا، وإن صلوا قياما فلا بأس، وإن صلوا قياما فلا بأس، فقد صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام قياما في مرض موت. قوله فلا تختلفوا عليه كما تقدم الاختلاف في الأفعال، ولهذا يجوز أن تختلف نية الإمام ونية المأموم، بمعنى أنك تصلي خلفه الظهر وهو يصلي العصر، تصلي خلفه الفجر وهو يصلي العشاء، تصلي مثلا خلفه الفجر وهو يصلي الجمعة أو العيدين ونحو ذلك، يعني لا بأس من ذلك على الصحيح، لأن اختلاف النية في هذا لا يؤثر خلافا للجمهور. وهذا هو مقتضى قواعد شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك نص عليه المجد جده في بعض الصور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن على ذي الله رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد الخطمي وصحابي صغير توفي بعد 70 رضي الله عنه أنصاري. حدثني البراء بن عازب الحارث الأنصاري تقدم أن توفي سنة 74 للهجرة. قال وغير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله حمده, هذا كما تقدم بدلالة على أن الإمام يقول سمع الله حمده والمنفرد كذلك بخلاف المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد لم يحن أحد منا ظهره, هذا شاهد لما تقدم وهو أن الإمام مأموم لا يحن ظهره حتى يقع الإمام ساجدا, ويقال حتى يقع رسول الله ساجدا ثم نقع سجودا بعده, هذا هو السنة بمعنى أنه يستكمل نزوله وسجوده, لكن لو أنه نزل يعني بعده فلا بأس بذلك والأكمل ما تقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن الإمام فأمنوا في دلالة على مشروعية التأمين, وقال بعض العلماء يجب التأمين في حقهما لأن قال أمنوا إذا أمن الإمام, ومعنى إذا أمن الإمام يعني إذا قال غير المغضوب يعني كما في الصحيحين, ليس المعنى أنه إذا فرغ من التأمين تؤمن له, لأن المعنى إذا أمن الإمام يعني إذا قال غير المغضوب عليهم, يعني المعنى إذا أراد أن يؤمن لما في الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقول ولا الضالين فقولوا آمين, فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه. قيل تأمين الملائكة يعني في الصدق والإخلاص, وقيل في الوقت, وهذا هو الأظهر والله أعلم, يعني أن يوافقه في الحال في أنه يؤمن والإمام يؤمن والملائكة في السماء تؤمن, هذا ورد في رواية عند أبي داود بإسناد جيد, فإن الإمام يؤمن والملائكة في السماء فإن الإمام يقول آمين والملائكة في السماء تقول آمين, ثم هذا التأمين يشرع الجهر به كما عند أبي داود بإسناد صحيح رواية ابن حجر أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالتأمين, هذه الرواية الصحيحة التي رواها سفيان رحمه الله الجهر بالتأمين, جاء في روايات أخرى معروفة في الجهر بالتأمين لكن هذه أصح الروايات هو الجهر بالتأمين في الجهر, ومعنى آمين اللهم استجب, وآمين ليست من الفاتحة مثل بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنه يشرع للإمام المخفف, والتخفيف المراد الذي لا يحصل فيه ترك للسنة, أما الذي في ترك للسنة في الحق ليس تخفيفا هذا تضييع للسنة, وهذا أورده النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال حينما شكي إليه بعض الناس وقع في وقائع عدة وأنه ربما أطال بعضهم يعني حرصا ومحبة الخير, وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا يختلف لمن يصلي نفسه فإنه لا يطيل, أما إذا صلى نفسه ف يطول ما شاء بخلاف من يصلي بغيره, ولهذا قال عليه اقتدي بأضعفهم كما في حديث عثمان ابن أبي العاص, يعني اجعل الضعيف كأنه قدوة لك فليخفف فإن فيهم الضعيف إن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة, هذه قول وذا الحاجة ليست عند البخاري من حديث أبي هريرة إنما هي عند المتفق عليها من حديث أبي مسعود من حديث أبي مسعود متفق ليس ولكن ليست عند البخاري من حديث أبي هريرة, والمعنى للحاجة عام, إنسان ربما جاء مر بالمسجد لحاجة خاصة إذا كان المسجد في طريق أو مثلا عرض له حاجة أيضا في هذه الحالة عليه أن يراعي ذلك, إلا إذا كان المأمومون يعني محصورين لا يزيد عليهم غيرهم ورضوا بصلاة معينة فلا بأس من ذلك فلا بأس من ذلك, وإذا طول وإذا صلح له نفسه فليطول ما شاء, قوله فإن فيهم الضعيف لأن أحيانا ربما يكون في المسجد من يكون يصلي ضعيف يجلس على كرسي وربما مريض ونحو ذلك, الضعيف يشمل ضعف البدن والضعف من جهة المرض, وهذا من سماحة ويسر هذا الشريعة التحبيب في الصلاة وترغيب, ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا تبغض الله على عباده لا تبغض الله إلى عباده, يعني الإنسان يصلي ويطول الصلاة فيكون سببا في كراهة الناس للصلاة, وهذا في قصة كما سيأتي في حديث مسعود وكذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ, ومن ذلك كما تقدم صلاة بعض الناس على الكراسي, وإن كانت هذه الصلاة على الكراسي يعني بالحقيقة توسع الناس فيها اليوم توسعا لا وجه له, حتى إن بعض المساجد تجد الكراسي صف في المسجد وتضايق المصلين وتضايق على الصفوف, وينبغي أن يعلم أن بعض الناس من يصلي على الصفوف يصلي على الكراسي حقيقة قد يصلي صلاة عند بعض من باطلة، تجده مثلا يعني هو لا يستطيع القيام لكن يستطيع يسجد ويركع، فيأتي يصلي على كرسي ويسجد وهو على كرسي ويركع، وهذا لا يجوز، صلاة باطلة عند العلماء، صلاة باطلة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فلم يستطع قائدا، فإذا لم تستطع القيام اجلس، تستطع السجود اسجد، تستطع الركوع اركع، أما كونك لا تستطيع القيام لا يخول لك أنك تسجد تسجد على الكرسي، إنما في مسألة موضع نظر، وهي هل يجوز السجود على الكرسي في النافلة؟ هذه موضع نظر، هذا موضع نظر، هل يجوز السجود على الكرسي في موضع في النافلة أو لا يجوز؟ هذا موضع نظر، وإن كان ظاهر ترجمة البخاري ترجم معناه يشير إلى هذا المعنى، وفي حديث وصلاته نائما على النصف من صلاته جالسا، وهذا بحق دليل على أنه لا بأس أن يسجد في على الكرسي، لأن يعني إذا كان يجوز الصلاة والإنسان مستلقي، ومعلوم أن المستلقي لا يسجد ولا يركع، إنما يوم بالركوع والسجود، فإذا جاز الإيماء بالركوع والسجود وأنت مستلقي، وهذا وإن خالف فيه الجمهور وردوه وبالغ شيخ الإسلام رحمه الله قال أنه بدعة، لكن الصواب أنه ليس بدعة، الصواب أنه دلت عليه السنة، وإن حمله على وجه خاص كلام رحمه الله فيه نظر في هذا، والصواب أن السنة دلت على جواز الصلاة والإنسان مضطجع النافلة، صلاة مضطجع على النافلة لا بأس من ذلك، لكن الشاهد في هذه المسألة إذا جاز أن تصلى النافلة أو يسجد حال جلوسه ويؤدي جميع صلاته حال اضطجاعه، والمراد نائما مضطجع، فإيماءه بالركوع والسجود ولو كان قادرا وهو على كرسي من باب أولى، وليس محل اتفاق أنه لا تشرع صلاة النائم أو الجائع المضطجع، بل ثبت بل جاء عن الحسن رحمه الله وجاء عن جمع من السلف، وأحد القولين للشافعي وجهين أو القولين للشافعية والمالكية رحمة الله عليهم، فالمسألة فيها خلاف معروف، وإن كان أبو العباس باله وقال إنه لا يعرف له سلف في هذا، صاب نقل الخلاف في هذا الترمذي ونقله غيره من أئمة الشافعي رحمة الله عليهم. قال وما يتعلم مسألة الكرسي أيضا أشير إلى مسألة أن الكرسي إذا كان الإنسان الذي يحتاج إلى الكرسي فلا بأس أن يصلي، لا بأس يصلي، لكن أين يضع الكرسي؟ هل يضع رجلي الكرسي عند يعني نهاية الكرسي عند رجل المصلين، أو يضع أمامه عند رجلي المصلين؟ ينظر إن كان في جميع الصلاة جالس، جميع الصلاة جالس، فيكون موازاة للمصلين بجذعه بظهره، بجذعه بظهره، وعلى هذا يضع الكرسي على سمت ظهور المصلين، إذا على سمت ظهور المصلين إذا كان في جميع الصلاة جالس، وإن كان أنه قائم إنما يجلس حال الركوع والسجود، هذه موضع الإشكال، هذا موضع الإشكال، لأنه في الحقيقة في هذه الحالة سوف يتقدم في غالب سيقوم، والقاعدة في هذا أن الكرسي يكون خلف ويرجع حتى يكون ظهره مشامتا، والكرسي يرجع إلى الخلف لا إن لم يترتب عليه مضايقة، والأظهر على هذا إن لم يترتب عليه مضايقة للصف الذي خلفه فإنه يرد الكرسي إلى الخلف، أو كان الكرسي متسع يعني فتحته متسعة ممكن أن يسجد الذي خلفه تحت الكرسي ولا يضايقه، ففي هذا يرد الكرسي إلى الخلف إذا كان قائما، إذا كان قائما ما يجلس إلا حال الركوع والسجود، يعني يقول نحتاج حال الركوع والسجود، هذا هو الأصل، أما إذا كان يضايق في هذه الحالة لا بأس من التقدم، لا بأس من التقدم، كما لو صلى جالسا، كما لو صلى جالسا، لو صلى إنسان جالس فإنه في الحقيقة يتقدم بقدميه وفخذيه ويتقدم على المصلين، وإن كان مساويا لكن فيه نوع تقدم، لو فيه نوع تقدم، فهذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة، مهما كان أن يستغني عن الكرسي هو الأولى والأكمل، ولا ينبغي التساوي فيه كما يفعل كثير من المصلين ممن يستعمله. حديث مسعود رضي الله عنه عقبة بن عمرو الأنصاري، وقيل البدري، هو لم يشهد بدرا لكن لأنه نزل بدر مات بعد 40 رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام زجر أو غضب ممن يطيل الصلاة، وقال كما قال في حديث أبي هريرة التخفيف وقال إن منكم منفرين إن منكم، وليبين أنه ربما يقع التنفير عن العبادة في هذه الحال عند إطالة الصلاة، يعني على وجه يخالف فيه السنة، أو يطيل مثلا إطالة ربما توافق السنة لكن ترتب عليه ضرر، ولهذا قال عليه اقتدي بأضعفه، يعني المعنى ولو أنه قصر بعض الشيء عن سنة عليه الصلاة والسلام على وجه يؤدي فيه الواجبات والأركان. باب صفة الصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بين التكبير والقراءة، ودعاء الاستفتاح هل هو ركن أو سنة أو واجب؟ هذا موضع خلاف، قيل ركن وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وقيل واجب واختاره جمع العلم، وقيل إنه سنة، وقيل إنه، وهذا يتأتى في كثير من أفعال الصلاة مثل التسبيح الركوع والسجود، ومثل تكبيرات الانتقالات، ومثل التسليمة الثانية من الصلاة، ومثل قول سمع الله لمن حمده وقل رب اغفر لي بين السجدتين، وكذلك الاستفتاح. هذه المسائل الست وغيرها وقع في أهل هذه، قيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب، والقول الوسط في هذه المسائل في غالب أنه واجب، إلا مسألة الاستفتاح الأظهر والله أعلم أنه سنة. أما التسليمة الثانية في الصلاة فالظاهر أنها ركن خلافا لجماهير العلماء، وهذا أحد الأدعية التي تقال في الصلاة في من الاستفتاحات، وهي كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الحديث من سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثبت حديث سعيد وثبت حديث أبي سعيد، وجاء بإسناد الليل حديث عائشة، وثبت عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه عند مسلم في انقطاع، وجاء أيضا موصولا من طريق آخر حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أنه كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فيه أنه لا يجهر بالبسملة إنما يسر بها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحمد لله رب العالمين ولم يكن بسم الله الرحمن، وقال عليه الصلاة والسلام سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، رواه الأربعة وهو صحيح 30 آية، وهي تبارك وهي 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث ابن عباس عند أحمد والحاكم عند أبي داود والحاكم بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة حتى ينزل من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي سورة أو آية للفصل، وهي جزء آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرفع رأسه ولم يخفض عليه الصلاة والسلام. وفيه في هذا الخبر أيضا أنه كان إذا رفع رأسه سجد لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كما تقدم في صفة الصلاة أنه لا بد أن يطمئن جالسا، وهذا في أحاديث سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا في الصلاة التي فيها تشهدان فالتشهد الثاني التورك للافتراش التورك، أما التي فيها تشهد واحد فإنك تفترش، والتي فيها تشهدان فإنك تتورك في الأول وتفترش يعني تتورك في الثاني وتفترش في الأول، وكذلك تفترش في كل صلاة فيها تشهد واحد. وقول عقبة الشيطان هو الإقعاء، والإقعاء هو نصب الأليتين وهو نصب الساقين والجلوس على الأليتين، هذا هو عقبة الشيطان. وهذا الحديث ليس على شرطه رحمه الله لأنه فرد به مسلم. حديث ابن عمر فيه رفع اليدين وأنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا تواترت بالأخبار، وعند الركوع والرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول، ثبت في حديث ابن عمر الصحيحين، وفي حديث هريرة أيضا كذلك، حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود بإسناد صحيح، وورد لي حديث كثيرة وخلافا للمذهب في أنه لا يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، فهذا سنة هو رفع اليدين، ولهذا الصحيح من تركها سهوا فإنه يسجد للسهو، إذا ترى يرفع يديه وترك رفع اليدين سهوا لا عمدا فإنه يسجد للسهو، لكن من تركها عمدا أو جهلا فلا سجود عليه، يعني قاعدة في السجود السهو أنك لا تسجد عند السهو، فمن ترك شيئا جهلا فهذا يعني إن كان من باب يعني من باب السنن فهذا لا تسجد له. كذلك إن كان ركن إنك لا بد أن تأتي به وإن كان واجبا وهذا إن كان واجبا وفات محله هذا موضع خلاف هل يسجد أو لا يسجد. ذهب جمهور العلم وهو قول الأوزاعي لأنه يسجد ولو طال الفصل. والجمهور على أنه إذا طال الفصل فلا سجود للسهو واختلفوا في طول الفصل. لكن إن كان قريب في المسجد نحو ذلك فإنك تبني مثل إذا صلى 3 ركعات من الظهر أو العصر ثم بعد الفراغ ذكر وهو في المسجد أو قريب من المسجد فيصلي ركعة رابعة ويسجد للسهو بعد السلام. وإن طال الفصل جدا فالجمهور على أنه يعيد الصلاة. وذهب الأوزاعي وهو ظاهر ما قرره تقي الدين رحمه بعض المواضع إلى أنك تأتي بركعة ولو طال الفصل. من إنسان صلى ركعتين الظهر اليوم تذكر من الغد أنه ما صلى إلا ركعتين يقول الأوزاعي وجمع فقهاء الشام إنه يصلي ركعتين وسدلوا بأدلة في هذا الباب. حديث أبي هريرة أيضا كذلك في معنى حديث عبد الله بن عمر في تكبيرات الصلاة وقوس من الحمد ربنا ولك الحمد كلها تقدم وفيه أنه يفعل ذلك في صلاته كلها وكذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن الصلاة في كل خفض ورفع فيه التكبير إلا في قوس من الله الحمد عند الرفع من الركوع. نعم حديث البراء رضي الله عنهما قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه. يقول البراء تقدم في حديث تقدم من رواية عبد الله بن الخطمي رضي الله عنه وجدت قيامه فركعت. هذا الحديث في بيان أن صلاته عليه السلام متقاربة وأن إذا طال القيام أطال الركوع عليه الصلاة والسلام وأطال السجود فسجدته وجلسته بين السجدين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية ما خلا القيام والقعود. شو المراد بالقيام هنا؟ القيام للقراءة. القعود ما هو؟ التشهد. يعني أن صلاته عليه الصلاة والسلام متقاربة يعني كان ركوعه قريبا يعني رفعه من الركوع ومكثه بعد الركوع قريبا من ركوعه وكذلك سجوده قريبا من ركوع. كل ركن قريب من الركن الذي قبله إلا أنه ينقص عنه قليلا هكذا يبقى قريبا من السواء. ما خلا القيام والقعود يعني ما خلا قيام القراءة فإنه يمده عليه الصلاة والسلام. والقعود المراد به التشهد يعني التشهد الأخير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فعرج له بعد ركوعه فسجده بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية قال ما خلا قيامه والركوع قريبا من السواء. عن ثابت بن ابي عباس صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث فيه أنه عليه رضي الله عنه يقول لا آل أي لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله يصلي بنا. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من النصح ونقل السنة قولا وفعلا. وفيه أيضا الاعتراف بالتقصير وأنه يقول ليجتهد وربما يقع كأنه يقول ربما يقع مني تقصير في الإتيان بما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يعني مما هو من سنة عليه الصلاة والسلام وأنه إذا رفع رأسه الركوع انتصب قائما. وكان بعض الأئمة في ذلك الوقت من بني أمية يخففون الصلاة وخاصة بعد الرفع من الركوع فلا يطيلونه ويتقدم حديث البراء وجدت ركوعه فاعتدى له يعني بعد الرفع من الركوع قريبا من السواء ركوعه واعتداله سجدته بين سجدين قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود يعني أن صلاة متتامة متقاربة هكذا كان. وكذلك نقل أنس رضي الله ولهذا ترى الأحاديث تنقل عن الصحابة ينقلها الصحابة في أي أمر من الأمور من هدي عليه الصلاة والسلام لا تختلف إلا منهم تجده متفقة في المعنى حينما تجمع به. ولذا ترى الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم حينما يذكرون الخبر يقوم في رواية فلان ورواه فلان عن فلان الصحابي وتكون هذه الرواية مبينة تلك الرواية ليست مضادة إما يعني موضحة لأمر مبهم أو مفصلة لشيء مجمل فالرواية توضح بعضها بعضا وبين بعضها بعضا. هكذا كانوا لما أوتوا من النصح والعلم وقوة البيان فرضي الله عنهم وأرضاهم. وحتى أن القائل يقول قد نسي وهذا ثبت في صحيح مسلم من فعل عن أنس أنه قال فعل النبي عليه الصلاة والسلام وثبت من حديث ثابت أنهم نقلوه من فعل أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس الآخر أنه قال ما صليت وراء إمام قط خف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يتمها عليه مع خفة. وهذا يبين أن السنة حينما تطبق تحصل البركة بها فتكون خفيفة على النفس وخفتها على النفس فالعبد يدخل فيها حينما يطبق السنة فلا يحس بتعب ولا مشقة بل يأنس بها. ولهذا ترى أن السلف الله عليهم في هذا عجائب وغرائب حينما يذكر من أفعالهم في الصلاة بتطويلها وأنسهم بها ولذتهم بها لذة عظيمة بركة تطبيق السنة فهي خفيفة عليهم رضي الله عنهم. وهكذا من اقتدى بهم حديث أبي قلابة رضي الله رحمه الله عبد الله بن زيد الجرمي تابعي من الثالثة قال جاءنا مالك بن حويث وأبو سليمان الليثي رضي الله عنه في سنة 74 سنة وفاة البراء بن عازب رضي الله عنه. وفيه قال أنه جاءهم في مسجدهم يقوله عبد الله بن زيد الجرمي لم يأتهم لحاجة إنما لأجل يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دلالة على أنهم كانوا يذهبون إلى مجامع الناس ويأتون وقت الصلاة يصلون بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التعليم بالفعل. وهذا في الحقيقة يعني من حسن تعليمهم رضي الله عنه، فلم يأتي ويقف أمامهم ويقول إن رسول الله كذا كان يصلي كذا ويحدثهم، وإن كان هذا لا بأس به، كان إذا كبر فعل كذا، لا، صلى بهم وأمهم وقال إني أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعليم بالفعل هذا أبلغ تعليم، أو من أبلغ التعليم، خاصة إذا نبههم على هذا فإن الذي خلفه ينتبه حينما يعلم أن هذا المصلي يطبق السنة، فينتبه إلى أفعاله، ويكون استقرارها في نفسه أعظم بكثير من استقرار الكلام. ولا مانع أن يبين أحيانا بالقول، لكن ورد أن يقول إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، إما أنه قد صلى أو ما أريد الصلاة يعني في خصوص هذا المسجد، إنما جئت لأجل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أتعلم صلاة رسول وأخذها عنه من فيه ومن فعل الصلوات الله عليه وسلم. كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ وفيه أنه قال صلى بمثل صلاة شيخنا هذا، وهو عمرو بن سلمة الجرمي. عمرو بن سلمة الجرمي كان صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قصة معروفة مطولة في صحيح البخاري، وكان إمام قومه من بني جرم رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه إذا صلى عليه الصلاة والسلام فرج بين حتى يبدو بياض يبطيه، لكن وضحوا يبطيه وهو البياض، المعنى أنه كان يبالغ في التفريج عليه الصلاة والسلام، وهذه المبالغة في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فيفرج تفريج لا يضايق من جنبه، فلأنه في الغالب لا يأتي التفريج التام، لأنه لو فرج التفريج التام ربما يضايق من بجانبه. وهذا يبين لك أن السنن تطبق بحسب بما يتيسر، بما يتيسر، فإذا ترتب عليها بعد التفريج مصلحة ومأمور شرعا، لكن يترتب عليه مفسدة مضايقة فترك هذه المصلحة لأجل درء المفسدة المتعلقة بالغير. وهذا كثير في موارد الشريعة ومصادرها، ونعلم أن الشريعة مبنية على أصلين: تحصيل المصالح ودرء المفاسد. بل وهذا قول العز عبد السلام، بل قالت تاج الدين رحمه الله في كتابه في القواعد قال: ولو ضايق مضايق، وقال إن الشريعة مبنية على درء المفاسد، على درء المفاسد، يعني أنه لم يكن قوله بعيدا، وأن نعم أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح، لأنها في ضمنها درء المفاسد، لأنه جعلها على أصل واحد. هذا يأتي في كل أصل من أصول الشريعة، وأن تلحظ هديه عليه الصلاة والسلام وطريقته في التعليم والبيان، فإنه حينما يعلم أو يبين عليه السلام يراعي هذا مع تعليمه وبيانه، كما تقدم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. وفيه أنه عليه هنا فرج بين يديه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت إنه كان يفرج حتى لو أن بهمة مرت لجازت. وفي حديث عبد الله بن جازع عند أحمد بن سلم الجيد كان يفرج حتى إنا لنأوي له من شدة تفريجه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. سيأتينا حديث أنس في هذا الباب، ولو أنه جعله مع هذا لكان أحسن لارتباطه به. حديث أبي مسلم السعيد بن يزيد في الصلاة عن أنس قال: سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين؟ قال: نعم. فيه مشروع الصلاة في النعلين، وهذا إذا كان المسجد مبني إذا كان بالحصباء والتراب، أما إذا كان مفروش بالسجاد ففي هذه الحالة يترتب عليه مفسدة. تقدم أنه ربما تركت بعض المصالح التي هي في صلب الصلاة، ليست من خارج الصلاة وليست في هذه الصلاة، من أجل درء المفسدة، مثل ما تقدم التفريج يتركه الإنسان لأجل عدم المضايقة، هو فكذلك ايضا الصلاه النعل يترتب عليه اذيه، لانه حينما يوطى السجاد بالنعل يعلق بها الغبار نحو ذلك، فلهذا يحصل تركها. نعم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. تقدم أن الصلاة في النعلين في الأصل أنها سنة، إلا إذا عرض أمر يعني لا يحصل المقصود من ذلك أو يفوت مصلحة أو أعظم منها أو يترتب عليه مفسدة، فهذه أمور تراعى. والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم هديه كثيرا في مثل هذه الأمور، وينبغي حينما نرى مثل هذه السنن أن تنظر إلى الأدلة الأخرى والمعاني الأخرى، فلا تنظر مثلا إلى سنة أو إلى مسألة بعين وتغفل عينك عن ما يترتب عليها. فالبصير وصاحب العلم والفهم ينظر بعينين بصيرتين، فلا تنظر مثلا إلى مجرد أنها سنة وقد يترتب عليها أمر آخر. مثل أمر معروف واجب، حينما ترى إنسان ترك أمرا من الأمر المعروف الواجب يجب أن تأمره، فعل أمرا منكرا فإن عليك أن تبين له، لكن هل هو واجب على كل؟ بل أحيانا تسكت، أحيانا إنكارك ربما لا يجوز، ربما لا يجوز إنكارك، بل سكوتك هو الإنكار. تقدم معنا حديث أعرابي، النبي سكت والصحابة تكلموا، والذي في الحقيقة غير هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي غير. والعالم وطالب العلم والمعلم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يسكت، وفي كل الأحوال هو داع إلى الله وهو آمر معروف ونهي عن منكر وداع إلى الحق. وأن أعلان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام السنة، قال إذا صلى أحدكم فلا يؤذي بنعليه أحدا، كما روى أبو داود السنة، إذا صلى أحدكم فلا يؤذي بنعليه، فلا يجعلهما عن يساري فتكون عن يمين غيره، وليجعلهما وليصلي فيهما أو ليجعلهما بين رجليه، يعني لهما موضعان. النعلان إذا كانت معك في المسجد له موضع، إما تضعهما بين رجليك أو أن تصلي فيهما، ولا تضعها عن يسارك إلا إذا كان ما عندك أحد، مثل ما وضع النبي عليه عن يسارك عن الإمام السائب في فتح كما صحيح مسلم، وضع عليه عن يسار لم يضعهما عن يمين، فلا توضع النعلان عن يمين، هذا خلاف السنة. فاليمين له كرامة، والناس لا يعتني بهذا، ربما لا يعتني فيتفل عن يمينه كثيرا، وهذا خلاف السنة، فلا ينبغي أن يدخل عن يمينها أبدا. وذهب بعض العلماء إلى أن المنع مطلقا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إنما اختلوا في إلى جهة القبلة، أما إذا كان يصلي فهذا فجاءت الحديث بالنهي، جاءت الحديث بالنهي، إنما يكون عن يساره، يكون عن يساره، وهذا هو الأفضل، هو الأفضل سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة. فالنعلان كذلك، فاليمين له شأن، واليمين له شأن. ولهذا في باب الشرب حينما قال عليه الصلاة الأيمنون الأيمنون إلى غير ذلك، قال ليجعلهما بين رجلين، يصلي فيهما أو يجعلهما عن يساره أو يجعلهما بين رجلين، ولا تجعلهما أمامك، لا تجعلهما أمامك، ولا تجعلهما خلفك فتكون أمام غيرك، أمام غيرك، بل تجعله بين رجليك أو تكون أو تلبس أو تلبسهما. هذا هو الأولى، إلا في حال ما إذا كانت خشبة تقدر المكان لا بأس، كما اعتاد بعض الناس اليوم يجعل عليه أمامه حينما يحتاج في وعند الزحام، وربما يعني الأحوال الخاصة لا أحوال، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة. وكل هذا مع التيسر والسعة، مع التيسر والسعة. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه وهو من حارث بن الأنصاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة على لا بأس بالحركة في الصلاة وخاصة عند الحاجة، وهذا هو الصواب خلافا لمن تأول هذا الحديث. فالإنسان لو احتاج أن يعني سقطت مثلا يعني غترته مثلا فوضعها فلا بأس بها. والنبي عليه الصلاة والسلام كبر ثم بعدما كبر التحف عليه الصلاة والسلام بردائه، أخرج يديه كما صحيح مسلم، أخرج يديه والتحف برداء عليه الصلاة والسلام، وضع اليمين على الشمال عليه الصلاة والسلام. معلوم لأن الرداء حينما يكبر يذهب هنا هنا، فاحتاج عليه أن يجمع الرداء حتى لا ينتشر عليه، لأن إذا انتشر ربما يشغل المصلي، فلا بأس من جمع الرداء وأنت تصلي، ولأنك لو جمعته قبل التكبير سوف ينفلت هنا وهنا، هذا لا بأس من ذلك. من ذلك حمل أمامة عليه الصلاة والسلام، ولعلها لعل لم يكن عندها أحد أو شغلت أمها أو إلى غير ذلك، ومثل ما جاء في قصة الحسن حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة، حديث شداد بن هذا هو آخر حديث في المسند رواه بسند صحيح، صلى بنا عليه الصلاة والسلام صلاة فسجد بين يدي صلاة سجدة يقول رضي الله عنه ظننا أنه قبضت روحه صلوات وسلام، سجدة طويلة، سجد سجدة طويلة عليه الصلاة والسلام. قال فرفعت رأسي فرأيت الحسن على ظهره عليه الصلاة والسلام، الحسن على ظهره، وما ذلك ترك حتى نزل عليه الصلاة والسلام. اليوم يمكن لو صعد يعني على بعض المصلين ربما يأخذه ويرميه هكذا، ها لا يبالي، ولكن سنة عليه الصلاة والسلام كانت الرفق والطمأنينة، ولهذا تركه يعني حتى لم ينزله، يعني ما تركه يعني ما أمسك به وأنزله، لا تركه، وهو في الحق للصبي نوع من اللعب ونوع من اللهو، نوع من الحسن أو الحسين، الحسن أو الحسين، ومعروف الحسن ولد سنة 3 من الهجرة والحسين ولد سنة 4 من الهجرة، فكان صغيرين رضي الله عنهما. ولما سلم قيل له بذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن ابني ارتحلني، يعني اتخذ كراحة ارتحلني، فكرهت أن أزعجه صلوات الله وسلامه، كره أن يزعجه، ترك حتى مل ونزل صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن مثل هذا لا بأس به الصلاة والحركة ولو يعني كثرت عند الحاجة. وفي حديث أبي برزة الأسد صحيح البخاري أنه مرة كان يصلي وكانت دابته بجنبه الفرس، كان ممسك بزمامها فاشتدت عليه فجعلت تمشي ويصلي، فجرته بقوة فجعل يمشي معه ويصلي وتمشي وجعله وهو في الصلاة، فجاء رجل من الخوارج فقال فعل الله بهذا الشيخ، وفعل يفعل هذا في الصلاة، وهذا من جهله وأخلق به من الخوارج. فلما فرغ رضي الله عنه قال قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه ورأيت من تيسيره صلوات الله وسلامه. فهذا من فقههم وعلمهم رضي الله عنهم، خلاف لما تأول بعض الفقهاء مثل هذه الحركة التي يحتاج إليها لا بأس بها. ولهذا الشوكاني رحمه الله مرة كان يصلي كما ذكر عنه كان عليه عمامة وسقطت فتناولها يعني وأخذها، فلما فرغ أنكر عليه بعض الناس قال كيف تفعل في صلاتك، وبعض متشدد الفقهاء يشددون خاصة يعني بعض المتأخرين من الشافعية ربما حدوا ثلاث حركات لا أصل لها. فقال رحمه الله حمل أمامة أهون من وضع العمامة أو من تناول حمل أمامة أهون من تناول العمامة، يعني أن النبي عليه السلام كان يضع أمامة ويرفعها عليه الصلاة والسلام في صلاته كلها. حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود، يعني يمد ظهره في الركوع، يمد ظهره في السجود، هذا سنة. ولا يبسط أحد مضرعه بسط الكل، وظهر النهي التحريم، هذا هو الأظهر خلافا لمن قال خلاف ذلك، تقدم في الحديث ذلك. حديث أبي هريرة في مسيء صلاته تقدمت أفراده، وفي دلالة على وجوب هذه الأركان ووجوب الطمأنينة في كل ركن، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت صلاة كبر كبر ثم اقرأ ما تيسر ثم حتى تطمئن ركعة ثم ارفع حتى تعتدل قائم، هذه الصحيحين عند ابن ماجه بسند صحيح، حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وعند احمد وعند احمد بإسناد جيد وافعل ذلك في صلاتك وافعل ذلك في كل ركعة وافعل ذلك في كل ركعة، تبين ان هذا واجب في جميع الركعات. باب القراءة في الصلاة. حديث عمان بن الصامت دليل على وجوب الفاتحة، وهذا هو الظاهر لا صلاة، وأصل النفي للذات أو لشيء يدل على ذلك وهو الصحة، ويفسر ويدل على النفي للصحة ما روى الدارقطني بإسناد صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فنفسر لهذا والنفي المراد بنفي الإجزاء. وما روى مسلم بن هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هي الناقص، وهذا النقص يعني الذي لا تتم الصلاة إلا به، وهذا تمام وجوب، وهذا مثل ما تقدم بين أن التمام قد يطلق على الأمر الواجب، ويواجب في كل ركعة على الصحيح على الإمام والمأموم والمنفرد. حديث أبي قتادة رضي الله عنه أيضا فيه مشروعية زيادة سورة على الفاتحة، لكن ليست واجبة عند جماهير العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغيب بالطول اي قال ابن عزيز رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى الرجال الاخره تبارك في احدى ركعتين بالتين والزيتون لما سمعت احدا احسن صوتا مطبرا منه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا على سيد فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيثنيهم يقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه بأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم في حديث قتادة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وهكذا كان في صلاة الفجر يطول في الأولى ويقصر، هذا هدي عليه الصلاة والسلام هو أنه يمد في الأولى، ومثل ما في صحيحي حديث سعد بن وقاص ألا آل مقتل به من صلاة رسول الله أمد في الأوليين وأحرف الأخريين، فالأوليان تقرأ الفاتحة مع سورة في ركعة، لكن ركعة الأولى ضمن الثانية، وفي الأخريين يقرأ بفاتحة الكتاب عليه الصلاة والسلام. حديث جبير المطعم فيه أنه عليه الصلاة كان يقرأ في المغرب بالطول، وجاء في المغرب أنه قرأ فيها بالأعراف، وهذا في البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجاء عند النسائي بسند صحيح من حديث عائشة أنه فرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء أنه قرأ في المغرب أنه قرأ بالطول في صلاة الفجر في حديث أم سلمة في فجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، في فجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام قرأ بالفجر، وهو اليوم الذي توجه فيه إلى مكة عليه الصلاة والسلام كما قالت كما أم سلمة رضي الله عنها. والمغرب جاء فيها قراءة كما تقدم بطول الطولين، وجاء أنه قرأ فيها بطول الفصل، وجاء أنه قرأ فيها بالمرسلات كذلك أيضا من حديث من الفضل في الصحيحين، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام شيء في قراءة القصار إلا ما جاء في حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بقصار الإمام ذلك كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل. وأخبر أبو هريرة أن هذا الإمام أن صلاته كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقرأ بالمغرب بقصار مفصل، فأخذ العلماء من هذا لا بأس أن يقرأ بقصار مفصل في المغرب. وجاء ثبت عن البكر بإسناد صحيح أنه قرأ فيها بقصار المفصل، أنه قرأ فيها بقصار المفصل. وأيضا ما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب ثم نخرج فنرمي يعني بالنبل ويبصر أحدنا موقع نبله. ومعلوم أن الصحابة كانوا رماة، وكان الواحد منهم ربما يروي 300 ذراع، كان سلم الأكوع رضي الله عنه راميا حديقة رضي الله عنه، وكان يبلغ هذه المسافة. فإذا كانوا بعد صلاة المغرب يبصر الواحد منهم نبلة، ومعلوم أن النبل يعني صغير ليس سميكا، ويراه من بعيد ويرى موقع نبلة، هذا يبين أنه لا زال الضوء مفسحا والبصر ممتد يبصر من بعيد، وفي دلالة على أنه لم يكن يطيل المغرب إطالة يعني ينتشر بها الظلمة أو يختلط ضوء آخر النهار بظلمة أول الليل، بل لا زال في أول الوقت خاصة، مع أنه كان عليه سوين كان لا يطيل، كانوا يصلون بعد أداء المغرب، ثم هو عليه الصلاة والسلام كانت صلاته متتامة. لكن هذا يبين أيضا أنه يعني أن قراءته ربما كانت قصيرة في المغرب في بعض الأحيان، ومع ملاحظة القراءة بهذه السور، مع أن كثير الأحاديث نقلت صلاة المغرب أكثر من غيرها في القراءة ببعض السور الطويلة كما تقدم. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قراءة التين، وهذا قرأ في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في السفر بقصار مفصل عليه الصلاة والسلام. في حديث عقبة بن عامر أنه قال أقرئني يا رسول الله، أقرئني من يعني أمرها سأل أن يقرأه من الطول من السور الطويلة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يقرأ المعوذتين. قال عقبة فكأنه لم يرني احتفلت بهما لأنهما سورتان قصيرتان. قال فصلى بنا عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر فأمنا بهما، يعني قل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس. وثبت أيضا هذا عن عمر رضي الله عنه صلى بهما بإسناد صحيح، ثبت ذلك عن عمر وهو راجع من سفر رضي الله عنه. فنقل عن الصحابة رضي الله عنه ونقل عن النبي عليه السلام القراءة بقصار مفصل في السفر كما هنا، ونقل عن القراءة بطول الفصل، وهذا يختلف بحسب الحال، وربما أطال أحيانا كما أنه ربما أطال في بعض الصلوات التي يقرأ فيها بالقصار فصل كما في صلاة المغرب. حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك الرجل الذي يختم بقول الله أحد، يقرأ لأصحابه يختم بقول الله أحد وهو في سرية، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحبك كما أحببتها، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال إن الله أحبك يعني كما أحببتها. وعند البخاري معلقا وصله الترمذي وحديث صحيح من حديث أنس في قصة رجل آخر أيضا واجتهد الحافظ رحمه الله أن يجعلهما قصة واحدة، وأن يصلي بأصحابه ويبتدئ بقول الله واحد، مو بيختم، يبتدئ بقول الله واحد، وأنهم يرونه أفضله. فقالوا إنك تقرأ هذه السورة ولا ترى أنها تجزئك حتى أو تجزئك حتى تقرأ بغيرها. قال إن شئتم صليت بكم، صليت بكم، فإني سوف أقرأ بها، يعني أفتتح بها، وكانوا يرونها أفضل. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا فقال لي ما حملك على أن تفعل ما يقول لك أصحابه؟ قال إني أحبه. قال حبك إياه أدخلك الجنة. فيه أيضا دلالة قال لا بأس من أن تقرأ سورتين في ركعة، لا بأس، لا بأس في الفرض، وهذا يعني كان في الفرض. وأما في النفل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أخبار، في حديث حذيفة نقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، في حديث عوف مالك نقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، واختلف هل زاد عليها أو لم يزد عليها، قيل إنه قرأ الأنعام وقيل قرأ الأعراف زيادة عليها. وجاء أيضا في حديث عائشة نحو من ذلك، وأنه قرأ ليلة التمام، يعني ليلة تمام القمر ليلة البدر، في الجمع بين السور أنه جمع عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا السنة أو ليس سنة؟ الله أعلم، الله أعلم. من العلم من يقول إنه لم ينقل أنه عليه فعله، إنما أقر، فيدل على أنه لا بأس بمثل هذا. أيضا لا بأس، قالوا لا بأس أن يعني أن يقول إنسان يحب سورة معينة ويقرأ بها، أخذ من هذا وعلمه لو أن إنسان لازم سورة معينة وقرأ بها. حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ بسبح، سبح اسم ربك العظيم الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وفيه الرفق بالمأمومين وأن يقدرهم وأن لا يطيل عليهم، وفيه الإنكار، فيه الإنكار، ولقد أفتان أنت يا معاذ، فيه إنكار الأمر وإن لم يكن أمرا محرما، وإن لم يكن أمرا، وفيه أنه ربما يفتن بعض الناس عن الصلاة حينما يشدد أو يبالغ في الصلاة، لكن كان اجتهادا منه ثم بينه عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وأنه لا بأس، وأنه لا يضر اختلاف النية. حديث أنس رضي الله عنه قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يدل على أن الجهر بالبسملة غير مشروع، وهذا هو الصواب كما تقدم في حديث عائشة يفتتح الصلاة قراءة بالحمد لله رب العالمين. وهنا كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وعند أحمد والنسائي كانوا لا يجهرون، وعند ابن خزيمة يسرون، وعند مسلم لا يذكرون، لا يذكر. كل هذه الروايات تدل على أنه كان يقرأها عليه الصلاة والسلام، إنما لم يكن يجهر بها. فبسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، إنما يقرأ بها. أما حديث سلمة إنها إحدى آياتها، هو حديث ضعيف، حديث رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف، والله أعلم. والله أعلم. بارك الله. Thank you. وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا لم يكلمان، وفي القوم رجل في يديه قرن يقال له اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أن أصبر في الصلاة؟ قال بل من سرى فتقبل أن تقصر. فقال كما يكون اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم وصلى ما ترجع ثم سلم ثم كبر وسجد لتسجده أولا ثم رفع رأسه سجود السهو. حي أبو هريرة رضي الله عنه أصل في أن من سهى في صلاته حتى فرغ منها ثم سلم وكان سهو عن زيادة فإن سجوده إلى إشكال لا يكون إلا بعد السلام، إلا بعد السلام. فمن سهى فزاد في صلاته، صلى خمسا في الرباعية أو أربعا في الثلاثية أو ثلاثا في الثنائية، فإنه في هذه الحال إن ذكر بعد السلام فعليه أن يسجد للسهو ما دام في مكانه أو في المسجد أو قريبا منه. وفيه دلالة على جواز الكلام في الصلاة لمصلحتها كما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وكلم أصحابه، فلا بأس أن يكلم الإمام المأمومين وأن يكلمه المأمومون. كذلك أيضا من تنبيه الإمام مأموم للإمام يسبح، فإن لم ينتبه بالتسبيح وخشي فوات الركن فإنه لا بأس أن يتكلم على الصحيح وأن يقول عليك سجود أسجد، فإن أمكن أن يقول أن ينبهه بالقرآن واسجد واقترب فلا بأس، وإن لم يستحضر ذلك أو خشي أنه لا يحصل المقصود فلا بأس ينبه بالكلام. وفيه أيضا أنه لا بأس من تلقيب الرجل باللقب الذي يشتهر به، وإن كان يكره إذا كان طريقا لتعريفه، إذا كان طريقا لتعريفه، وإما إذا أمكن تعريفه بغيره فإنه لا ينادى ولا يلقب بما يكرهه أو يسمى بما يكرهه. وفيه أيضا تشبيك اليدين، تشبيك الأصابع، أنه لا بأس به بعد الصلاة، فالنبي شبك أصابع عليه الصلاة والسلام وبعدما سلم يظن أنه فرغ من الصلاة، وهكذا كل من كان في المسجد ولا ينتظر الصلاة فإنه يشبك، أما من كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة أو بعد الصلاة ينتظر الصلاة الأخرى، من الإنسان بعد المغرب سوف ينتظر صلاة العشاء فهذا ينتظر الصلاة لا يشبك أصابعه، على سبيل الجرار حديث أبي سعيد لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة إذا كان أحد يعمل الصلاة فإنه في الصلاة لا يشبكن أصابعه، حديث صحيح. وفيه أيضا كما تقدم أنه كبر عليه الصلاة والسلام، أنه قام إلى الصلاة ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام قام إليها وكبر، بل قام لأنه في صلاة فلم يذكر أنه قام وكبر، ولم يذكر أيضا أنه قام عن قعود، هذا هو الظاهر، ففيه أنه قام إلى الصلاة ولأنه في صلاة عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في أنه عليه الصلاة والسلام لما انتظر الناس تسليمه سجد سجدتين لأنه قام من التشهد الأوسط، في دليل على أن من ترك شيئا من الصلاة، من ترك واجب من الصلاة فإنه يسجد لسجود، فإنه يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام. وهذه المسألة المصنف اختصرها في الأخبار، وفي حديث مسعود في صحيح البخاري لم يذكر المصنف لأنه ليس على شرطه، وأنه عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود صلى خمسا، وفي حديث أبي هريرة هنا سلم في صلب صلاته، أنا ذكرت أنه إذا صلى خمسا ورق صحيح مسعود، أما هذا الحديث فيما إذا سلم في صلب صلاته، إذا سلم في صلب صلاته فإن سجود السهو يكون بعد السلام، بعد السلام هذه سورة، يعني السجود في موطنين يكون بعد السلام، وما سوى ذلك فإنه يكون قبل السلام. هذا هو قول أحمد رحمه الله، فقال أسجد كما سجد النبي عليه السلام، وهو الموافق للأخبار، وتحريره بين من الأخبار بالنظر فيها. في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم قبل انتهاء صلاته سلم الثنتين، كذلك حديث عمران بن حصين في قصة الخرباق بن عمرو في صلاة العصر لما أنه سلم من ثلاث أتى بركعة ثم أيضا سجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام، وكذلك في هذا الحديث. فمن سلم في صلب صلاته قبل الفراغ منها فتأتي بما نقصت، تأتي بما نقصت من صلاتك ثم تتشهد ثم تسلم، ثم تسلم ثم تسجد ثم تسلم، ثم هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا بليت على غالب ظنك من حديث مسعود رضي الله عنه فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليتشهد ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم ثم ليسلم، هذه الصورة الثانية من السجود بعد السلام، وهما إذا بنيت على غالب ظنك، كان قمت مثلا في صلاة الظهر إلى الركعة الرابعة، يعني حصل عندك شك هل هي الرابعة أو الثالثة، لكن غلب على ظنك أنها الرابعة، غلب على ظنك أنها الرابعة، الأكثر والأغلب والأرجح عندك أنها الرابعة، والمرجوح أنها ثالثة، تجعلها الرابعة، تجعلها الرابعة، ثم تتم على أنها أربع، وبعد ذلك تتشهد ثم تسلم ثم تسجد للسهو سجدة ثم تسلم ثم تسلم، هذا هو الظاهر، يعني أنك تبني على أو تتحرى في جميع الصور، في جميع الصور. فإذا مثلا قمت إلى الخامسة غلب على ظنك أنها الخامسة، غلب على ظنك أنها الخامسة، ترجع لما قمت أن تظن الرابعة، فلما استويت قائما غلب على ظنك أنها الخامسة، هل عليك أن ترجع؟ ترجع، ما نقول تطرح الشك من المستيقن، ترجع لأنك الآن عندك غلبة ظنها أربع، وغلبة الظن مما يعمل به في الشريعة، فتجلس تجلس ويكون سجودك بعد السلام. وكذلك فيما إذا قمت للرابع وغلب ظنك أن الرابعة تثبت ولا ترجع، وسجودك يكون بعد السلام، سجودك بعد السلام. وأنت كلما تأملت وجدت أن القول بأن التفريق بين الزيادة والنقصان في الحقيقة مخالف للأخبار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليطرح الشك على من استيقن، في حديث أبي هريرة الصحيحين: لو أنك قمت مثلا إلى الركعة الرابعة حصل عندك شك، هل هي الثالثة ولا الرابعة؟ أنت الآن يعني شككت هل هي الرابعة أو الثالثة، الثالثة تقطع بها لكن لا تدري، احتمال أنها الرابعة، ماذا تصنع؟ تلغي الشك، يعني عندك أمر مستوي الثالثة والرابعة، تلغي الشك وتجعلها ماذا؟ تجعلها الثالثة، تجعلها الثالثة وتأتي بركعة ماذا؟ رابعة. الآن أنت يقين تمت صلاة، تقول لا يقين قطعا صلاتك تمت، ويحتمل أنها صارت ماذا؟ خمسة، إحنا صارت خمسة، سجودك في السورة متى يكون؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام. طيب إذا قمت إلى الرابعة وغلب على ظنك أنها الرابعة ويحتمل أنها الثالثة، اشتجعلها الرابعة ويحتمل أنها الثالثة، تبني على غلبة الظن، سجود السهو مش يكون بعد السلام مع الاحتمال ماذا؟ احتمال النقص، يعني انظر جعل سجود السهو بعد السلام مع احتمال النقص المرجوح، وجعل سجود قبل السلام مع احتمال الزيادة لكن المرجوح، ليبين أن القاعدة هذه جعل الزيادة بعد السلام والنقص إنها يعني من كلام الفقهاء رحمه الله عليه في بعض المالكية رحمه الله عليهم، لكن الأحاديث تدل على خلاف هذا، وأن العلة في السجود ترغيم الشيطان، هذه العلة ترغيم الشيطان وقطع الشك ووساوسه، هذا هو العلة الأعظم. وأما كونه لزيادة ونقص فالله أعلم، الله أعلم ما ندري، لكنه ترغيم للشيطان، ترغيم لترى تجمع السلام وترى قبل السلام، واللي تحصل في صورتين، تحصل في صورة. ولهذا قال أحمد رحمه الله كلاما محكما: أسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام، في موضع سجد بعد السلام وفي موضع دل على السجود بعد السلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب المرور بين يدي المصلي، بدلالة على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي للوعيد الشديد ماذا عليه. كلمة من الإثم هذه ليست في الصحيح، لا في الصحيح لا في البخاري ولا مسلم، وقد وهم المصلي رحمه الله، ولعله وقع عليها حاشية، لأن الكشميهني رحمه الله أحد رواة البخاري هو متقن في روايته لكن ليس حافظ رحمه الله، وله بعض الأوهام، وجاءت في رواية الكشميهني رحمه الله وليس من الحفاظ المتقنين الضابطين، فالرواة الأخرى لم تذكر فيها، ولعلها وقعت حاشية كما يقول حافظ رحمه الله فظنها في الحديث، مع أنها جاءت في بعض الروايات خارج الصحيح، وعلى هذا تكون يعني تفسيرا وليست من الحديث. وجاء في البزار 40 خريفا، كما تقدم أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، وهل هو لدفع الإثم عن المار أو لدفع نقص الصلاة، دفع نقص صلاة المصلي محتمل، وقد يكون للأمرين جميعا، وأن يدفع حتى لا يقع في الإثم، أيضا حتى لا تنتقى صلاته، مع أن المصلي يراعي صلاته، يراعي صلاته. حديث أبي سعيد الخدري فيه أنه قيل يصلح إلى شيء يستره، فمفهوم أنه إذا لم يصلي إلى شيء يستره فلا يرد، والأظهر والله أعلم على إطلاق الأخبار أنه يرد، وأنه آكد حينما يضع شيء، فإن كان وضع شيئا فلا يمر إلا وراءه، وإن لم يضع شيئا فحده إما إلى 3 أذرع على حديث ابن عمر في الصحيحين حينما دخل الكعبة وصلى إليه وجعل بينه وبين جدار أذرع، أو بقدر ما يمد يده، وهو يعني حريمه والموطن الذي لا يجوز المرور بين يديه. والسترة فيها فوائد عظيمة، ولهذا قال: يصلي أحدكم إلى سترة، وليصلي إلى سترة وليدنو منها، حديث سعيد الخدري، حديث سالم حنيف، ولا يقطع الشيطان عليه صلاة، حديثان جيدان عند أبي داود، يعني لا يقطع الشيطان عليه صلاة، فالصلاة تجمع البصر وتمنع أيضا مرور الشيطان، أيضا الشيطان حينما يرى الإنسان يعمل بالسنة فإنه يهابه، ما يجر على الإنسان إلا إذا ضعف، وأعظم الضعف حينما يترك السنة، ولهذا الإنسان إذا نام ربما يتسلط عليه الشيطان لأنه ضعف، وإذا دخل الخلاء تسلط عليه الشيطان، فالشيطان خبيث يستغل مثل هذه الأشياء، وكذلك ربما يعرض له حينما يضعف عن عمل السنة، فإذا عمل بالسنة ظاهرا وباطنا، ظاهر وباطنا، ومنه وضع السترة، وكلما كانت السترة أكمل كلما كان أبلغ في جمع القلب والاجتماع، أيضا تنبيه الغير، إذا وضعت سترة تنبه غيرك، تنبه، وكما تقدم تجمع بصرك لا يتجاوز، ولو تجاوز فإنك تتذكر، فيها مصالح كثيرة. ولهذا النبي عليه السلام كان يأخذ الحرمة معه، قال ابن عمر ومن ثم اتخذها الأمراء سنة، وكان تركز بين يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا فليقاتله فليدفعه، يعني يدفعه دفعا قويا. وقيل المقاتل ليس على ظاهرها، المراد الدفع، لأنه علل بأنه شيطان، والشيطان لا يمكن أن يقاتل بل يتعوذ بالله من شره. والمعنى أن الذي يحمله عليه الشيطان، لرواية مسلم عن ابن عمر، فإن معه القرين، فإن معه، فإنك إنما تدفعه وتدفع من معه، لأن القرين هو الذي دعاه. ولهذا فإذا اتخذ الإنسان سترة فهو أدعى إلى أنه لا يمر أحد بين يديه، لأن الشيطان في الغالب لا يدفعه، لكن ربما يتسلط عليك غيرك ويمر بأن يدفعه الشيطان إذا لم يكن عندك سترة. لكن إذا لك سترة فالشيطان يهاب ويضعف ولا يوسوس لمن يمر بين يديك. ولهذا قال استتروا بالصلاة ولو بسهل، كما في حديث الربيع بن سبرة المعبد الجهني عند مسلم، ولو بسهل. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما في دلالة على أن المرور بين يدي المصلي لا يضر، ولو مر حمار لا يضر، لا يضر، إنما الذي يضر المرور بين يدي بين المصلي وسترته. أما إذا كنت مأموم فلا يضر، لو مر خلف الإمام بين الصف الأول الإمام أو بين الصفوف فلا يضر، كما في حديث ابن عباس، فالإمام سترة لمن خلفه. وقد بوب البخاري باب سترة لمن سترة وسترة لمن خلفه. وفي حديث ابن عباس أنه صلى وليس شيء يستتر، يعني شيء يعني ذكر ما معناه أنه ليس شيء هناك قائم، وليس المعنى أنه لم يتخذ سترة، لكن لأنه عليه الصلاة والسلام كان عادي يتخذ جدارا أو عمودا. لا، وأما في السفر فإنه لم يكن هناك شيء يسترك جدار أو عمود، إنما يكون إما نحو حربة أو عنزة أو نحو ذلك يستتر بها عليه الصلاة والسلام، لأنها التي يتيسر حملها. وفيه دلالة على أن السكوت، سكوت العالم عن الشيء، مما يدل أنه لا بأس به، فلم ينكر علي ذلك أحد، دل بالسكوت على الجواز. هذا من حيث الأصل والقاعدة، لكن ليس دائما، ليس دائما، أحيانا السكوت لا يدل على ذلك، كما سكت النبي عليه السلام، كذلك السكوت عن الكافر، السكوت عن الكافر لا يدل على إقراره، فنحن نسكت عن الكافر وأنه ربما يكون مع الصليب، وربما أيضا يصرح ببعض أنواع الكفر مما يفعله ويكون دخل في بلاد المسلمين بالعهد على وجه لا منازعة فيه. ولهذا قالوا من غير كافر، من غير كافر. حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه لا بأس أن يصلى إلى الرجل أو المرأة، وأنه لا يضر، إنما الذي يضر المرور. أما إذا كان أمامك مثلا إنسان ثابت، حيوان ثابت، امرأة، لا بأس بذلك. ولهذا صلى إلى عائشة رضي الله عنها مع أنه يقطع مرور المرأة، وفي هذه الصورة إنما هي قارة وليست مارة. وكان يصلي في إليها لضيق المكان، لضيق المكان، وكان إذا سجد ضمت رجليها رضي الله عنها، وإذا رفع مدت رجليها لضيق الغرفة. قال باب جامع عن أبي قتادة هو حاذ بن عبد رضي الله عنه، وفيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد، فيه مشروعية تحية المسجد، وجمهور العلماء على أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، لأن النبي عليه السلام قال فلا يجلس، أمر كما صحيح، وجاء النهي في لفظ آخر النهي عن الجلوس قبل أن يصلي. والجمهور استدلوا بأدلة معلومة، ونازعهم بعض العلم في دلالات، لكن الجمهور على أنها ليس واجبة، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك، ومنهم استدل بحديث أبي واقد الليثي في النفر الثلاثة الذي دخلوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهم أصحابه في حلقة الحديث، وفيه أما أحدهم فآوى فآوى الله، وما الآخر فاستحي فاستحي الله منه الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، ولم يذكر أنه صلى. وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر بجون، لا ينبغي التفريط بتحية المسجد. والمراد قوله المسجد هنا المسجد، هل المراد يعني المسجد المعهود وهو المسجد يصلى فيه الجماعة، المسجد الذي هو جعل وقف، أو أي مكان يصلى فيه؟ ظاهر كلام الجمهور أن المراد المسجد المعهود وهو المسجد الذي جعل للمسلمين وقفا. أما إذا جعل مكان خاص يصلى فيه، مثل إنسان تبرع بداره، تبرع مثلا بأرض وسورها للناس ولم يقفها، فالجمهور قالوا إنها لا يأخذ حكم المسجد في دخول الحائض ولا في تحية المسجد إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وهنا أيضا تأتي مسألة، مثلا مسألة المصليات في المدارس وفي الإدارات أيضا، وهذا فيه نظر، ما ذكروه فيه نظر. والأظهر والله أعلم أن تخصيص عموم هذا الخبر بمثل هذا المعنى فيه نظر، والنبي عليه قال دخل أحدكم مسجد، فإذا كان هذا المكان معد مسجد وجعل مكانا للصلاة وفرغ لذلك ولم يجعل لغيرها، فقوف ودخوله في عموم الأدلة ظاهر، لأنه خص جعل خاصا للصلاة، وخاصة إذا هيئ وجهز للصلاة. أما إذا كان يصلى فيه وربما يستعمل بغيره، في هذه الحالة يأخذ حكم المسجد إلا في صورة واحدة يحتمل، وخاصة ما يقع لكثير من المسلمين في بلاد الغرب، فإن كثيرا من المساجد مستأجرة، من المساجد مستأجرة ولا تملك، ولا تملك، فهل تأخذ حكم المساجد؟ ظاهر كلام الجمهور أنها لا تأخذ حكم المساجد من جهة هذه الأحكام إلا إذا كان ملوكا. واختار تقي الدين رحمه الله وهو قول للمالكية أنه إن استأجروه ووقفوه، استأجروه وجعلوه وقفا، فإنه يكون حكمه حكم المسجد. هذا خلاف قول الجمهور، الجمهور يقولون الوقف على التأبيد، لكن اختيار تقي الدين رحمه الله وقول المالكية أن من استأجر أرضا فجعلها مسجدا ثم وقفها، وقف جعل هذه المنفعة وقف، على القول بجواز وقف المنفعة والتوقيت فيها، والتوقيت فيها. وعلى هذا يقال لا بأس من القول بهذا، وإن كان القول بعمومه في كل مسألة موضوع نظر، لكن في مثل هذه الصورة لا بأس، وخاصة أنه قد يحتاج الاعتكاف فيه، لأن على قولهم، ربما على قولهم يقول لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس بمسجد، ليس بمسجد. فإذا جعل وقفا فإنه يجري له حكم المسجد، وإن لم يجعل وقفا فيما يظهر أيضا لو كان مستأجرا ولم يجعله من استأجره وقفا، لأن الفائدة أنهم بعد ذلك ليس لهم الرجوع، ليس لهم الرجوع، بخلاف ما إذا استأجروه فإن لهم أن يرجعوا، لهم أن يرجعوا ما لم يكن. لكن إذا كان المال الذي استؤجر به مالا عاما فهذا قد يتوهم أنه يشبه الوقف الحقيقة، يعني إذا كان المال الذي استؤجر به مال متبرع به فهذا في الحقيقة يشبه الوقف، لأنه ليس لهم الرجوع في هذا، والذي تبرع به أخرجه لله، وهذا يدخل تحت قولهم رحمة الله عليهم، لأن الغالب أن مثل هذه الأموال متبرع بها إلا إذا كان الذي استأجره استجارا خاصا ثم أباحه إياه ولم يجعله وقفا. وبالجملة يظهر والله أعلم أنه إذا جعل، إذا فتح وجعل محلا خاصا للصلاة فإجراؤه على حكم المسجد هو الأظهر والأقرب لعموم الدليل. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، لأنه كانوا يتكلمون في الصلاة في أول أمر، وفي الصحيحين الحديث المسعود إن الله قال احدث في أمر ما يشاء وما أحدث أن لا تكلم في الصلاة، وقال إن في الصلاة لشغلة، وفي الصحيحين وهذا لفظ أحمد، وكانوا يتكلمون ويسأل أحدهم كم صليتم، كم بقي من الصلاة، وربما سأل أحيانا بعض حاجته في أوله، حتى نزل وقوموا لله قانت، فأمرنا بالسكوت، هذا رواية الصحيحين. أما زيادة ونهينا عن الكلام، هذه من زيادة مسلم وليست عند البخاري، فهذا لفظ مسلم. حديث عبد الله بن عمر أبي هريرة إذا اشتد الحرف أبردوا بالصلاة، وفي حديث أبي سعيد الخدري إذا اشتد الحرف أبردوا بالظهر، وهذا يبين أن الإبراد خاص بالظهر، وذهب بعض العلم إلى أنه يبرد بالعصر إذا اشتد الحرف لعموم قول إذا اشتد الحرف أبردوا بالصلاة، لكن الأظهر أن هذا اللفظ فسره حديث أبي سعيد الخدري فأبردوا بالظهر. هل تدخل الجمعة ويبرد بها؟ الأظهر هو قول الجمهور أنه لا يبرد بالجمعة، لأنه لم يعهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبرد بها. أيضا الإبراد بها فيه تضييق على الناس، لأنه يشرع التبكير إليها، يشرع التبكير إليها. وفيهما أيضا عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد يؤذن بلال قال أبرد أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول، والتلول هي الرواب الصغار، ولا يرى فيئها إلا إذا انكسر حرها ومالت إلى جهة المغرب ميلا بينا. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ورواية مسلم أيضا أن من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، بدلالة على أن قضاها على الفور، وهو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. فمن نسي صلاة ثم تذكرها من الليل واستيقظ فإنه يجب عليه أن يصلي، إذا استيقظ من الليل ما يقول لا سوف أنتظر إلى طلوع الفجر، لا أنا بريد هذا ذلك وقتها. ومن بدلالة على أن من استيقظ عند طلوع الشمس فإنه لا يتوضأ بطمأنينة ويؤذن، وإن كان مع جماعة فإنه يصلي ركعتين ولو طلعت الشمس ولا يستعجل حتى يصلي قبل طلوع الشمس ما دام استيقظ عند قريب من طلوع الشمس، إلا إذا كان وحده ويمكن أن يصلي بطمأنينة قبل طلوع الشمس. أما إذا كانوا جماعة فإنهم لا يستعجلون كما فعل النبي عليه الصحيحين حيث استيقظ طلوع الشمس فأمرهم ينتقلوا من ذلك الوادي، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم صلى ركعتين، ثم صلى عليه صلاة، لأنه هو وقتها من حين استيقظ. أما من كان مستيقظا من أول الوقت في هذه الحالة لا يجوز أن ينتظر الطهارة حتى تطلع الشمس، إنما من استيقظ من آخر الوقت، هذا هو قول مالك رحمه الله خلافا للجمهور، وأن له يعني أن يصلي ولو طلعت الشمس ما دام استيقظ من آخر الوقت. حديث جابر رضي الله عنهما في قصة معاذ تقدم الإشارة إليه، وأنه يصلي بقومه عند ابن عبد الرزاق من طريق جريج، وقد صرح في التحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال هي له تطوع وله فريضة، هذا صريح، مع أنه ظاهر حديث جابر رضي الله عنه صلى مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه يصلي الفريضة، يبعد أن جابر ينوي مع النبي على النافلة وينوي الفريضة معه، هذا يبعد، هذا واقع وظاهر من حديثه من قصة رضي الله، لكن جاء نصا برواية جيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي لهم تطوع ولهم فريضة، ولا حيداء يعني في هذا متوافرة على هذا المعنى، وأنه لا بأس من أن يقتدي المفترض بالمتنفل. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي أنه لا بأس أن تعاد الصلاة مرتين، لا بأس أن تعاد الصلاة مرتين، حديث من أسود عند أبي داود سند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان بمنى فالتفت فإذا برجلين لم يصليا فأتي بما ترعد فرأسهما، قال ما شأنكم أن تصليا ألست بمسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما في رحالكم صليا فإنها لكما نافلة، يعني هذه الصلاة. أما حديث زيد بن عامر عند أبي داود هي لكم هي تلك لكم هذه فريضة تلك تطوع، هذا حديث ضعيف، فالصواب أن الفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى، ولهذا حديث جابر الفريضة هي الأولى في صلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أنس بن مالك أيضا كذلك فيه أنه في حال شدة الحر لا بأس أن يبسط الثوب، والسنة أن الإنسان ما يبسط ثوبه شماغه، أن تسجد على تباشر الأرض إن كنت صنعاء تباشر على السجاد، لا تسجد على شيء متصل بك، لا سجودك على الشيء المنفصل، المنفصل هذا لا بأس به، المنفصل هذا لا. واختلف في المنفصل الطويل، مثل الإنسان لو كان عليه رداء طويل ممكن أن يجعله سجادة، اختلف فيه، إن كان قصد أن يجعله هو مثل مكان خشن هذا لا بأس به، لكن أن يقصد أن يضعه وهو في مكان في سجادة هذا غير مشروع إلا أن يضايقه فيبسطه في الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لفظهما ليس على عاتقيه، ليس على عاتقيه، وليس عند البخاري منه، وهذا لفظ مسلم عاتقه منه شيء، هذا لفظ مسلم، ولفظهما عاتقيه ولفظ البخاري ليس على عاتقه شيء، لكن المفرد مضاف والمفرد مضاف يعم، يعني ليس على عاتقه ليس على عاتقيه، ليس على دلالة على أنه يجب على المصلي أن يستر أحد منكبيه، وأنه لا يجوز أن يبرز أحدهما خلافا للجمهور، والوجوب هو قول أحمد رحمه الله، اختاره تقي الدين من الشافعية رحمة الله عليه. حديث جابر رضي الله عنهما من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا الحديث أيضا فيه دلالة على قراءة الحديث هذه مقرأة لا بس تقرا عشان يسمعونها ونمشي معه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان امرأة بن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة اخرى ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من بعد سقطته فسجد عليه. عن ابي هريرة رضي الله تعالى لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رحمه الله تعالى، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من أكل ثوما أو بصلا. كذلك حديث رواية ثانية عن جابر أيضا: من أكل البصل أو الثوم كراث. وكذلك الصحيحين من حديث ابن عمر، الصحيحين من حديث أنس: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ولا يقرب مصلانا. وفي هذه الرواية أنه قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، مما يتأذى منه الإنسان. هذه رواية مسلم، هذه رواية مسلم. أما الصحيح ما يتأذى منه الإنس، فإنه مما يتأذى منه الإنس. وكذلك أيضا رواية أخرى في رواية بنو آدم، قوله في رواية، هذه عند مسلم، هذه عند مسلم. وهذه الأخبار تدل على أن من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يصلي مع الناس في المساجد، وهو معذور في هذا إلا إذا اتخذه حيلة على ترك الجماعة، فهو رخصة وعذر. فمن اتخذ هذه الرخصة حيلة فالحيل باطلة، والحيل المردودة على أصحابه في أبواب العبادات وأبواب المعاملات وأبواب النكاح، الحيل المخالفة للشريعة كلها باطلة ومردودة على أصحابها، وهي من العمل المردود. من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، فالأعمال بالنيات. وقوله هنا: مما يتأذى من الإنسان، مما يتأذى منه بنو آدم، مما يتأذى من الإنس، يبين أيضا أن هذا يشمل حتى المجالس الأخرى، مجالس العلم، المناسبات التي يدعى إليها الناس. حينما يأتي إنسان ويكون قد أكل ثوم بصلا فلا يؤذي إخوانه، فلا يؤذي إخوانه، هذا يشمل كل المجامع والمجالس فيما يظهر. لكن كلما كانت المجالس مجالس ذكر أو صلاة واجتماع كان النهي أشد، لأن الإذاء يكون أكثر، ولأن هذه المواطن خاصة مجالس الذكر والصلاة تكون مجالس للملائكة وتزدحم فيها الملائكة في مجالس الذكر. حديث مسعود رضي الله عنه في التشهد، واللفظ الآخر وفي لفظ، هذا اللفظ الذي يقول إذا قعد أحد الصلاة، هذا أيضا في الصحيحين، صلى سكت عليه، لكن في الغالب أنه إذا سكت فالأصل يكون العدو إلى الصحيحين، مع أن جاء روايات سكت عنها رحمه الله، وإما أن تكون عندهما أو عند أحدهما، عند البخاري أو عند مسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أصح أحاديث التشهد، والعلماء أو كثير من العلماء رجحوه لأنه في الصحيحين، ولأنه أجمعها ألفاظا، ولأنه جاء في رواية علمه مسعود، أمره أن يعلمه الناس، قال: علمني وكفي بين كفيه وكفي بين كفيه، مع أن أنواع التشهدات كثيرة. حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حديث أبي موسى أيضا، وكذلك جاء موقوفا على ابن عمر وعائشة، وجاء أيضا تشهد عن عمر، ولكن هذه الوقوفات يظهر الله أنها في حكم مرفوع، أنها في حكم المرفوع. فمن قال نوعا من هذه التشهدات فلا بأس، لكن لا يجمع بينها، لا يجمع بين مثل أنواع الاستفتاحات، ما يجمع بينها، بل يقول واحدا منها. أما الحديث الذي ورد عند الطبراني الجمع بين اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث، حديث سبحانك اللهم وبحمدك، حديث ضعيف، حديث ضعيف، فإما أن يقول هذا وإما أن يقول هذا. قوله فإذا قعد يدل على أن التشهد ركن والجلوس ركن، هذا التشهد الأخير، لقول مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض عن التشهد، عند الدارقطني بإسناد صحيح. وأما التشهد الأول فهو واجب، وهو أيضا في إحدى الروايتين أحمد أنه ركن، ويضاف إلى ما سبق من المسائل أن التشهد الأول أيضا قيل إنه ركن، قيل ركن، وقيل واجب، وقيل مستحب. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قيل أيضا ركن، وقيل واجب، وقيل مستحب. فهي مسائل كثيرة، والوصف في هذه المسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتشهد، تسبيح الركوع وتسبيح السجود وتكبيرات الانتقال، الأظهر فيها أنها واجبة، يعني الأدلة جاءت لمطلق الوجوب ولم يأتي زيادة على ذلك. حديث عبد الرحمن وقوله أصابت كل عبد صالح في السنوات، دلالة على بركة الصلاة الجماعة، وأن من صلى ودعا بهذا الدعاء أصل، فقال: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء في جميع أقطار الدنيا. وفيه فليتخير مسأة ما شاء، هذه أيضا عندهم قول وفيه فليتخير من مسأة ما شاء، هذه رواية الصحيح في دلالة على القول المختار أنه لا بأس من أن تدعو بما فتح الله عليك، حتى لو من أمور الدنيا وملاذ الدنيا، يسأل الله سبحانه وظيفة جيدة، يسأل الله أن يوفقه في سيارة طيبة، وما أول يسره زوجة صالحة أو ما أشبه ذلك، وبعضها هي مما يقصد للآخرة، فلا بأس بذلك. وإن تحرى الأدعي المنقول عن النبي عليه السلام فلا بأس، لقوله فليتخيم ما مشاء، فليتخيم الدعاء أعجبه إليه فليدعو به، والحديث أطلقت في هذا ولا نقيد. والإنسان يكون لحاجات وهو يحتاج أن يسأل ربه، خاصة في هذا الموطن بعد الثناء والذكر يلح ويسأل ربه سبحانه وتعالى، فهو من مواطن الإجابة. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب العجرة، هذا من أجمع ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال علمهم كيف يصف، كيف قالوا قد علمنا، قد علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي؟ إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا أجمع ما يكون، وهو الجمع بين آله عليه السلام وآل إبراهيم. وقال وعلى آل وعلى محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. كثير من الروايات من حديث أبي حميد، حديث أبي مسعود، حديث بشير بن سعد، ليس في هذا التمام، ليس في هذا التمام، وهذا أجمعها. والبخاري رحمه الله لم يذكره في كتاب الصلاة، إنما ذكره في أحاديث الأنبياء رحمه، وكثير منهم من نفاه هذا الخبر لم يطلع عليه، حتى خفي على ابن عباس الإسلام رحمه الله، وأيضا لعل ابن القيم، ونبه آخرون على وهم رحمه الله، من نبه ابن رجب وجماعة من العلم أنه موجود في البخاري، وقد عزى هذا اللفظ إلى البيهقي مع أنه موجود في صحيح البخاري. وهذا أكمل صفات الصلاة على النبي عليه السلام، وهو الجمع بين محمد وآله وإبراهيم وآله، خلافا لمن قال إنه لا يجمع بينهما. لكن الصلاة عليه الصلاة والسلام الأظهر أنها واجبة، الأظهر أنها واجبة، ويحصل بأي صفة نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون الواجب تقول اللهم صل على محمد، هذا فيه نظر، يعني هم يقولون ربما قالوا ركن، ومع ذلك يقولون اللهم صل على محمد هذا هو الواجب، والنبي علمهم وقال قولوا. فالأظهر والله أعلم أن الواجب أي إذا أردت أن تقول ذكر معين تقول أن تقوله بتمامه، سواء هذا الذكر أو غيره من الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا التشهد لا بأس أن تقول وحده لا شريك له، تزيد وحده لا شريك له، هذه ثبتت بإسناد جيد عند أبي داود، جاءت وحده لا شريك، وبعضهم عزاها إلى مسلم وليست عند مسلم إنما هي عند أبي داود، جاءت وحده لا شريك، وأشهد أن لا إله إلا الله بعد أن محمد عبده ورسول، جاءت وحده لا شريك له بين الشهادتين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التعوذ، اللهم اعذنا من عذاب القبر، من عذاب الجنة، من عذاب فتنة المحيا والموت، فتنة المسيح الدجال، ثبتت الصحيحين حديث هريرة، الصحيحين حديث عائشة، وجاء الأمر بها أيضا كما نبه المصنف، قال وفي لفظ لمسلم هذا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله نظر، عند مسلم التشهد الآخر، التشهد الآخر اللهم اعذنا من عذاب الجنة، وذكر الحديث. وفي عند مسلم بن مسعود كان يعلمنا هذه الكلمات كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان طاووس يأمر ابنه إذا تشهد ولم يقلها يأمره أن يعيد صلاته، يأمره أن يعيد صلاته. حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، ولكن عند الجمهور هي واجبة، عند الجمهور هي واجبة. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا رواه عن أبي بكر، وثبت في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو، ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، وثبت في الصحيحين من رواية أبي بكر كما هنا. وفي أنه علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وعند مسلم وفي بيتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، عند مسلم كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هنا نعم ظلما كثيرا، عند مسلم كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب فاغفر لي مغفرة منه وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. المسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام، والسائل من هو؟ أبو بكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله أبو بكر عن دعاء، ماذا قال لأبي بكر أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء؟ يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا الدعاء يشرع أن تقوله في الصلاة، وهذا يشرع أن تقوله في التشهد، وأن تقوله أيضا في السجود، لأن النبي أطلق فما أطلقه عليه الصلاة والسلام، فالأظهر أن يقال في مواطن الدعاء، في مواطن الدعاء. أما ويحتمل أيضا أن يقال في الركوع، الركوع موطن ثناء وموطن دعاء تابع، لكن لا يقال في حال القيام، موطنه في حال الدعاء ومن ذلك في حال التشهد. وكذلك في بيته، يعني أنه يقوله أيضا في بيته. حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الفتح وكانت علامة على قرب أجل صلوات الله وسلامه عليه، كما قال ابن عباس في البخاري حينما سأله عمر رضي الله عنه أنه كان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، كان يكثر عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة وهي ثناء عظيم، يكثر يقول في ركوعه وسجوده، يكثر يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم. صحيح مسلم من حديث عائشة سبح قدوس رب الملائكة والروح. باب الوتر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في دلالة على مشروعية الوتر، والوتر سنة عند جماهير العلماء خلافا للأحناف لأنه واجب، والصواب أنه سنة، ويدل عليه حديث ابن عباس في قصة معاذ في الصحيحين، وكذلك من رواية معاذ عند مسلم نفسه رضي الله عنه، وفيه أنه لما أرسل إلى اليمن وفي العام العاشر تأتي قوم من أهل الكتاب فيعلموا أن قد افترض عليهم خمس صلوات، وهذا في آخر حياته، وهو من أقوى الأدلة على أن الوتر غير واجب، فلم يذكر له، فلم يذكر عليه الصلاة والسلام مع صلاة الخمس شيئا غيرها، في أدلة أخرى ذكروها، لكن هذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة، وفي دلالة على أن صلاة الليل مطلقة من جهة العدد، من جهة العدد، ويقال مثنى مثنى، أي تسلم من كل ركعتين، هذا هو الصحيح، سواء سلم من 10 تسليمات 20 تسليمة لا بأس لإطلاقه عليه الصلاة والسلام، ولم يقيد، والأخبار في هذا كثيرة. وفي دلالة على أن الوتر السنة أن يكون من آخر صلاة الليل، هذا هو السنة. ومن خاف من لا يقوم مثل ما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال حديث جابر من خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يوتر من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل. وفي حديث أبي قتادة في قصة عمر وأبي بكر أن أبا بكر كان يوتر من أول الليل وعمر كان يوتر من آخر الليل، وهذا ربما يعني فعله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي بكر أنه حذر، وقال في عمر أنه قوي، والمعنى أنه يوتر من أول الليل ويصلي إذا من الله عليه من آخر الليل، ولهذا لا بأس من الصلاة من آخر الليل لمن أوتر من أول الليل. وقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، هذا في الصلاة المتصلة، في الصلاة المتصلة، أما المنفصلة فقد دلت الأدلة على لا بأس من الصلاة، لكن الصلاة المتصلة ما تجعل وترك في أضعاف صلاتك، لا، إذا كنت إقامة صلاتك من آخر الليل فاجعل وتر آخر صلاة الليل، إلا أن لا بأس أن تصلي ركعتين خفيفتين كما صلى عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. وفي صحيح مسلم من حيث أبي سعيد ومن حيث ابن عمر بن عباس الوتر ركعة من آخر الليل، وفي صحيح مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي ساقه أنه قال أوتر رسول الله من أول الليل وأوسطه وآخره، هذا لفظ مسلم وليست هذه اللفظة عند البخاري، ولو أن المصنف قال وهذا لفظ مسلم لكان أحسن. وفي دلالة على أنه أوتر من أول الليل وأوتر من وسط الليل وأوتر من آخره، في الصحيحين من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام، وكذلك زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم، في الصحيحين حديث ابن عباس أيضا أنه صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام، في الصحيحين أنه كانت ما زاد رسول الله في رمضان غير على 11 ركعة. وحديث عائشة في 13 وقع في اختلاف عنها رضي الله عنها، لكن ثبتت الزيادة على 11 ركعة في عدة أخبار، وهذا من قولها رضي الله عنها، ومعلوم أنه كان عندها ليلة في أول الأمر وباقي الليالي يكون عند أزواجه، ثم في آخر الأمر كان لها ليلتين رضي الله عنها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل أبي صالح فذكر له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تدعو عن جميعهن 33. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلى فنظر إلى أعلمها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأخذوا بعيون جارية أبي جهل فإنها أهدتني ذلك عن صلاتي. الخميصة نساء ربما له أعلى والأبي جارية نساء طويل. باب الجهل بين صلاتيه السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. باب وصل صلاة السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يغتسل عندكم هذا ايش اللي علي اول قبل الجمعه اول حديث عندك شو حديث عندكم حديث سهل ولا لا حديث سهل ايش عندك حديث ابي سعيد شو الحديث السهل سهل عندك حديث سهل رأينا ان كبر على المنبر الظاهر نفسه ها عندكم بعده الى حديث الحديثين حديث الاغتسال سوف ياتي. طيب اقرا حديث السهل عندك. وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي اخبر قوله في رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي يكون منهما فقال سهل من طرفان قال قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني فكبر وكبر الناس وراءهم على المنبر ثم ركع فنزل فانقضى حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اجل صلاته ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس إني صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ وصلى الله عليها ثم كبر عليها ثم ركع الركوع عليها ثم نزل القهقرة. من بعد اسمي من بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ خطبتين وهو قادم ويصبح يغسل بينهما بجلوس. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي روايه فصل ركعتين. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت لصاحبك فانصت يوم الجمعه امام يخطب فقال تقريبا نفس النسخة بس يمكن فيه تقديم وتأخير بس في الأحاديث. نعم الأمر سهل. باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عباس في رفع الصوت بالذكر في رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوب. وهذا هو الصواب وقول كثير من العلم لم يكن قول أكثر العلم هو الجهر بالذكر. أما من قال إن الجهر بالذكر للتعليم هذا قول مرجوح والصواب أنه مشروع. ولهذا قال كان كما هنا في الحديث في رواية. ولهذا مصنف رحمه الله أورد الرواية الأخرى كنت أعلم إذا انصره بذلك إذا سمعته. وفي الوقت ما كنا نعلم انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا من عناية مصنف رحمه الله ومن عناية من يصنف الأحكام أن الرواية المحتملة دائما يذكر بعدها الرواية التي تبينها وتوضحها ليكون في رد على الخصم إذا حاول أن يفسر الرواية المحتملة على وجه يوافق القول الذي يختاره أو يقوله، فيقال هذه الرواية محتملة، لكن جاءت الرواية الصريحة تدل على خلاف هذا، وأن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه عقب كل صلاة، ولهذا قال ما كنا أن انقطاع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا في كل صلواته عليه الصلاة والسلام. وقال كنت أعلم إذا انصرفوا، لأنه ابن عباس ربما تأخر لأنه في ذلك الوقت كان صغيرا فيتأخر بصور متأخرة، ويسمع التكبير النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه يجهر به. حديث أيضا حديث مغيرة دل على هذا أيضا، لأنه نقل أن النبي كان يقول الذكر فسمعه منه، لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. كذلك حديث عبد الله بن الزبير لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، لا إله إلا المخلصين الدين ولو كره الكافرون. نقله مثل ما نقله المغيرة بن شعبة، وأنه كان يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا حال الجاه، ولو كان للتعليم لكتفي مرة أو مرتين، أو لبين النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في مثل هذا العموم، خاصة أن الفعل هذا حينما يأتي ويكون استمر عليه فيدل على أن السنة مستقرة مستمرة، والنبي كما أنه أمرنا أن نصلي كما نصلي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا ما هو من توابع ذلك أو مما هو قبلها أو بعدها فحكمه كذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال الحديث، والمعنى قيل وقال مما لا يتحقق ويتثبت منه، ولهذا في حديث داود بئس مطية الرجل زعم وإضاعة المال، إضاعة ما تارت تكون محرم هذا والأغلب، ربما تكون إسرافا مكروها عند الجمهور أو محرما على قول بعض أهل العلم. وكثرة السؤال، كثرة السؤال تشمل كثرة السؤال في المسائل من باب العضل ومن باب المغالطة بها، ولهذا في حديث معاوية عند أبي داود نهى عن الغلوطات، نهى عن الغلوطات يعني التي يغالط بها، لأن المقصود من العلم هو الفائدة. كذلك كثرة السؤال، سؤال المال، كثرة السؤال يشمل أن تكثر من سؤال الإنسان عن أحواله وتحرجه، وهذه كلمة عامة من هديه عليه الصلاة والسلام أن بين ذلك للناس، أن الإنسان لا يكثر السؤال في خصوص الأمور وعمومها إلا ما يحتاج إليه، يكون وضع حاجة، مثل الإنسان تقدم للزواج ونحو ذلك، أو تقدم لأمر يخصك وتريد تسأل عنه تتحقق من هذا لا بأس به. عن عقوق الأمهات كذلك عقوق الأباء، لكن نص على الأمهات لأنهن أضعف والجرح عليهن أشد، فلهذا نص عليهن. والعقوق من العق وهو القطع، هو من كبائر الذنوب، وأد البنات هذا من سنة الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام بتحريم ذلك وكرم عموم الناس والمرأة خصوصا وبين حرمة هذا الفعل. وكذلك أيضا منع الوهات، والمنع منع ما يجب أداؤه، وهات وهو طلب ما لا يجوز لك، وأطلق المتعلق للتعميم، وأن الإنسان عليه أن يؤدي الشيء الذي يجب عليه ولا يجوز له أن يسأل الشيء الذي ليس له، بل ربما تحرج غيرك، قد تسأل غيرك مثلا شيئا من المال أو شيئا من العمل أو الخدمة هو ربما لا يستطيعها، وبعض الناس ربما يحرج الناس يسألك بالله، يكثر السؤال بالله، وهذا من الخطأ، أو يحرج غيره بأن يطلب منه أمر لا يستطيعه أو يشق عليه مثلا يشغله، وربما يأتيه على تكلف، فهذا في الحقيقة إذا كان في أذية لا يجوز. ولذا يقول العلماء ما أخذ بسيف الحياء، يعني ما أخذ بسيف الحياء أشد مما أخذ بالسلاح، والإنسان ربما يدفع عن نفسه لكن حينما يكون عن طريق الحياء يخجل ويستحي وربما يبذل بغير طيب نفس، والأصل أنه لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه المصنف رحمه الله ساقه مطولا وآخره ليس عند مسلم، من قوله قال أبو صالح إلى قوله 33 هذا ليس عند مسلم، ليس عند البخاري، هذا من أفراد مسلم. والصواب أن ما ذكره أبو صالح من قوله حتى يكون منهن كلهن 33 هذا من تفسير رضي الله عنه، الصواب حتى يكون منهن كلهن 99، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، 33 تحميدة، هذا هو الصواب. والأذكار جاءت أنواع، جاءت أنواع، جاءت 33 والمدوع 99 هذا في الصحيحين، وجاءت 33 و33 وتمام المئة لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، هذا في صحيح مسلم. وجاء 33 تحميدة و33 تسبيحة وأربع وثلاثون تكبيرة. هذا في صحيح مسلم حديث كعب ابن عجرة، هذه صفة ماذا؟ ثالثة. وجاء أيضا أربع، 25 تسبيحة، 25 تحميدة، 25 تكبيرة، و 25 تهليلة. هذا متى عند النسائي من حديث زيد ومن حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح في قصة مذكورة، وأن رجل صار أريها وأن النبي عليه السلام قال اجعلوا كذا واسمعوا كذلك. وجاء أيضا صفة خامسة وهي عشر تسبيحات وعشر تكبيرات وعشر تحميدات، هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح عبد الله بن عمرو. وجاء في رواية عند البخاري لكن لم يذكره في كتاب الأذكار من طريق ورقاء بن عمر يشكري، لم يذكره في كتاب الأذكار، وكأنه أشار إلى الوهم، إلى الوهم الراوي في هذا. وجاء أيضا 33 تكبيرة و33 تسبيحة 33 تحميدة وعشر تهليلات، يكون مجموع 109 في رواية ذكر ابن كثير لكن إسنادها ضعيف. وجاءت روايات أخرى لكن هذه الروايات هي الثابتة، هي الروايات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة رضي الله عنها في أنه لما صلى إلى تلك الخميصة قال اذهبوا بهذه إلى بجهم وأتوني بأنبجانية. الأنبجانية كساء سادة ليس فيه ألوان، ليس فيه ألوان، وهذا والسنة أن الإنسان أنه لا يصلي في شيء يشغله لا في بدنه ولا في مصلاه. هكذا المسجد السنة أن يكون سادة ليس فيه ألوان. ولهذا عند أبي داود بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان طلحة إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. وجاء في رواية إني إذا ذكرتها، إني إذا رأيتها ذكرت الدنيا، هذا في أيضا في ذلك الدرنوك الذي وضعته عائشة، وضعت عليه رداء ووضعت عليه شيء من النقوش. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام من سفرة من تبوك ولما رآه أمرها أن تنزعه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة إنسان أن لا يصلي إلى شيء يشغل، ولها سريعت السترة حتى أن بصره لا يتجاوز موضع سجوده، لا يتجاوز موضع سجوده. وهل يشرع للمصلي أن يغمض عينيه؟ هذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنه لا يغمض عينيه، هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يقل أنه أغمض عينيه. أما حديث النهي عن تغميض العينين حديث ضعيف، رواه الطبراني في معاجم الثلاث من طريق ليث بن أبي سليم. واختار ابن القيم رحمه الله أنه إن كان يجتمع قلبه عند تغميض العينين فإنه يجوز له ذلك، وهذا موضع نظر، هذا موضع نظر، لأن السنة الإنسان أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في يعني فتح العينين معنى عظيم، وأن الإنسان يجاهد، أن الإنسان يجاهد نفسه في صلاته. باب الجمع بين الصلاتين في سفر، حديث ابن عباس كان رسول الله يجمع بين الصلاة السفر إذا كان على ظهر سير. هذه ليست عند البخاري موصولة، عند البخاري معلقة، عند البخاري معلقة، ولهذا ليس على شرط هذا الخبر. وثبتت أخبار الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع، منها والقصر، لكن ذكر هذا في الجمع. والجمع نعلم أنه ليس من سنن السفر، الجمع ليس من سنن السفر، إن الذي من سنن السفر هو القصر. أما الجمع فإن المسافر يجمع والمقيم يجمع، المرير يجمع، وللمطر نجمع. وذكر في كشاف القيل نحو من 8 صور في الجمع، وبعضها موضع نزاع، لكن الشأن أن الجمع للحاجة. فالجمع سنة عارضة للمسافر وللمقيم أيضا، والقصر رخصة دائمة مستقرة، القصر رخصة مستقرة دائمة، أما الجمع فلا يشرع. مثل الصوم في السفر، الصوم في السفر النبي عليه صام وأفطر، ولهذا هو مبني على المشقة، مبني كالجمع، فإذا شق على المسافر فإنه يجمع. أما إذا كان نازل فالسنة يصلي كل صلاة وقتها إلا إذا حصل له مشقة فلا بأس أن يجمع. وفي حديث الصحيحين أيضا عن حديث عبد الله بن عمر قال باب قصر صلاة السفر، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس السفر على ركعتين، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان، وعثمان هذا شطرا من خلافة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تأول واجتهد رضي الله عنه، كما تأولت عائشة أيضا، وهذا اجتهاد منهما وخالفهما الصحابة رضي الله عنهم، لكن مع ذلك لم ينازعوا، والسنة القصر، هذا والسنة. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى مع قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وابي بكر ركعتان، هو صليت مع رسول الله ركعتين، وابي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم قال يا ليت حظي من اربع ركعتان متقبلتان ركعتان، ثم قال حسبنا من المربعه ركعتين، يعني يكفينا ركعتان. وعند ابي داود بسند صحيح انه قال الخلاف شر، فصلى خلف عثمان رضي الله عنه ولم ينازعه ولم يخالفه ولم ينفرد رضي الله عنه. هذا هو السنة، سنة الاجتماع والائتلاف. ولو تركت قولك، ولو كان قولك صحيحا، ولو كان قولك رجل اليوم، يعني ربما تبتلى بأناس يرى أن قوله الصحيح لا بد أن ينفذ، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أن القول الصحيح يجب نفاذ. هذا لا، الواجب هو الاجتماع والائتلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وابي موسى لما أرسلهم إليه ماذا قال؟ قال تطاوعا ولا تختلفا، يعني إذا كان أحدكم على قول فخالفه غيره وأصر فعليك أن تخضع وتطيع لقوله. إن أمكن الاجتماع على القول الصحيح موافق السنة هو الواجب، ما أمكن ننزل، إذا ما أمكن أن ننزل ونجتمع على القول الصحيح فنجتمع على القول الضعيف لا بأس، القول الضعيف يكون هو الراجح في هذه الحالة. ولهذا لو كنت مثلا عند جماعة يمكن لا يمكن أن تأمرهم بالسنة، مثل يقنطون في صلاة الفجر، أو عندهم بعض الأمور التي فيها مخالفة للسنة، ولو أنك أمرتهم بالسنة لطردوك. هذه واقع في كثير من البلاد، حدثنا بعض الإخوان من طلاب العلم يعني ممن يبتلون في بعض بلاد المسلمين، فيعني حينما يسألون فإنهم يوصون، وكل يعني من عنده بصيرة من العلم والفضل فإنه يقول ذلك، يقول إياكم أن تنازعوا، إياكم أن تخالفوا، وافقوهم في بعض القول حتى يقبلوكم وحتى يطمئنوا إليكم. مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن ذلك الأعراب، وهذا حديث عظيم ينبغي تأمله والنظر فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الكعبة وقال لولا أن قومك حديث عاد من جهل هدمت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، ترك معنا من الحق خشية أن تنفر قلوبهم ويظنون أنه قد غير دين إبراهيم لأنهم قريب عهد بالجاهلية. فهذه أمور ينبغي الانتباه لها، وهذا في الشريعة كثير جدا، وأدلته كالمطر لكثرتها وتتابعها، وهديه وهدي أصحابه رضي الله عنهم على هذا الطريق. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إنما تحبون إنما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون خلقه، كما صح عنه إنما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون خلقه. إذا كنت تكره هذا الشيء وترى أن هذا هو القول الصحيح لكن لا يؤاتيك أصحابك فاخضع، فاعلم أن الغاية الاجتماع. والله من على أهل الإسلام بالاجتماع، من على الاجتماع حيث اجتمعوا وتألم، وامتن على الأنصار بهذا الاجتماع والائتلاف وجميع الشريعة المقصود من الاجتماع والائتلاف. بل إن كل وقت تكون الطاعة الأفضل ما كان أرضى لله، وليس الأرضى لله إلا ما في الاجتماع أبدا، الأرضى لله هو ما في الاجتماع. اعتبر ذلك بالجهاد، بالجهاد الجهاد نعلم أن الصلاة أفضل منه بلا خلاف، ومع ذلك الصلاة يترك فيها أمور من الأركان لو فعلت في حال الاستقرار لبطلت إجماعا. لماذا يصلون جماعة في حال الجهاد وهم رجال وركبان وبسيوفهم ويتتقدم فرقة وتأتي فرقة؟ أفعال لو فعلت حال الاطمئنان لبطلت الصلاة بلا خلاف، ومع ذلك شرعت في حال الخوف. لماذا؟ لأجل الاجتماع، وشواهده كثيرة. ونبه ابن القيم رحمه الله في أوائل مدارج السالكين حينما نبه على أفضل العبادات وذكر أن الناس في هذا على خمس مراتب، ذكر لعله في أهل الطريق الخامسة، وقال أهل الطريق الخامسة وأنهم يقولون أن العبادة التي هي أرضى لله هي عبادة الوقت، هي عبادة الوقت. أنت مثلا لو كنت تقوم الليل ثم نزل بك ضيفك، هل الأفضل تقوم الليل وتقوم على خدمة ضيفك؟ خدمة الضيف أفضل من قيامك لليل، أفضل من قيامك لليل وحديثك معه وعيشك معه أفضل من قيامك، لأن هذه عبادة. فتترك قيام الليل لأجل ضيفك الذي تخدمه وتقوم عليه. وهكذا لو أن إنسان جاء وسألك عن مسألة تعين عليك جواب، هذا هو أفضل عبادة في هذه الحال، هو أنك تجيب، لأنها عبادة الوقت. إذا سألك عن مسألة يريد علما تعينت عليك هي عبادة الوقت وهو الأفضل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يسأل فيخبر بأن هذا أفضل في حال وهذا أفضل في حال، إما بحسب حال السائل أو بحسب حال الوقت. ولهذا نؤتى من جهة عدم النظر في العواقب. وكثير من الناس يرى أن هذه الطريقة هي الطريقة التي تصلح له فيريد أن يحمل الناس عليه، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. أنت هذه الطريقة تصلح لك لكن لا تصلح لغيرك، غيرك لو سلكها لهلك ربما وضيع وترك طريقته. مثل بعض الناس، يرى بعض الناس لهم همة مثلا في المصالح العامة ونفع الناس مثلا والخدمة وما أشبه ذلك، وهو متجه لطلب العلم، ويأتي إلى إنسان في هذا الباب فيريد أن يحمله على طلب العلم ويراقبه فيه وهو لا يعلم ميوله، ربما مر ليلة وليلتين ثم ذلك يترك العلم ولا يعود إلى طريقته الأولى التي هو عليها. ولهذا قال النبي عليه إن منكم منفرين، وقال عمر لا تبغضوا الله إلى عباده، لأن المقصود هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى. ومراتب الإحسان تختلف من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت، فما كل عبادة كانت عبادة وقت فهي أرضى لله، وإن كانت في غير هذا الوقت ليست هي العبادة المطلوبة وليست العبادة المفضلة. ولهذا يقول أبو العباس رحمه الله، يقول رحمه الله: القول المفضول والمرجوح يكون راجحا. واعتبر ذلك حتى في الشريعة في مسألة قراءة القرآن والذكر، بعد العصر لا تجوز الصلاة مع أنها أفضل من الذكر، الذي يشرع الذكر أو قراءة القرآن وإذا يصلي نقول لا، هذه عبادة لا يتقرب بها إلى الله وليست محبوبة إلى الله. وهكذا أيضا كما أنه في مثل هذه الأوقات كذلك أيضا في بعض الأحوال التي تعرض. ولهذا قال العلماء: لو أن إنسان يقول أنا إذا دعوت الله عز وجل فإنه يقبل قلبي على الله سبحانه وتعالى وحس بأنس وسعادة، وربما لو قرأت القرآن لا أحس بذلك، نقول لا، لا تهجر القرآن، لكن لا بأس أن تكثر مما تجد لقلبك محبة وأنسا به. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. والشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه أربعا، وأخذ العلماء من هذا أن صلاة أربع ليست واجبة، لأن الركعتين ليست واجبة خلافا للأحناف، وأن يجوز أن تصلى أربعا لكن خلاف السنة، خلاف السنة. ومن استمر عليها فإن هذا الفعل لا شك أنه ينكر عليه، ينكر عليه. فالسنة المستقرة الراتبة هو قصر الرباعي، هو قصر الرباعي. والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صلاته على المنبر عليه الصلاة والسلام في دلالة، انظر إلى أن الصلاة على المنبر، يعني فكبر وهو على المنبر. الصلاة على المنبر لا تشرع في حال استقرار، لا تشرع. لو أن إنسان أراد أن يقول أنا أريد أن أصلي على المنبر، الرسول يصلي على المنبر دائما، نقول هذا غلط، هذا خلاف السنة. يعني النبي صلى على المنبر وترك الصلاة على المنبر، فكما أن فعله سنة فتركه سنة. فلهذا نقول إن كنت تريد أن تعلم الناس فهو سنة، أما أن تصلي تقول تحتج بأن النبي صلى على المنبر فهو صلى على المنبر، هذا معاندة ومخالفة للسنة. إنما صلى على المنبر لأجل أن يشرف للناس وأن يروه عليه الصلاة والسلام، فهو عبادة وقربة إلى الله، لأنه يعلم الناس عليه الصلاة والسلام لأجل أن يشرف لهم ويروه كيف يصلي. وفيه أيضا المنبر يوم الجمعة، وفيه ثم بين عليه الصلاة والسلام قال إنما فعلت هذه صنعت هذه تأتم به ولتعلموا صلاة، لأن الصلاة تتعلم وأنها من باب التعليم، لا بد من تعليم الصلاة. وفي أنه كان إذا سجد ينزل عليه الصلاة، لكن كان هو قائم يصلي عليه على الدرجة على درجة المنبر، وكذلك هو راكع عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الغسل يوم الجمعة، وثبت عدة أخبار عن أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك حديث عمر في الصحيحين لما جاء عثمان رضي الله عنه قال قد قال توضأت، قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. فالحديث كثيرة في الأمر بالغسل لكن ليس بواجب على الصحيح. وفي مسلم من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب فمرض اثنين وغفر لهما من الجمعتين وزيارة ثلاثة أيام. وفي لفظ من اغتسل يوم الجمعة، فلم يذكر عليه الصلاة والسلام الغسل. وفي حديث سمرة حديث أنس من توضأ يوم الجمعة بها نعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وجوده بعض العلماء بالنظر إلى مجموع طرقه. حديث جابر رضي الله عن عبد الله رضي الله عنهما فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس يوم الجمعة، فيه مشروعية الخطبة يوم الجمعة أنها خطبتان كما سيأتي، وفي أن الإمام لا بأس أن يكلم الناس أو يكلم أحد الناس، لكن المأموم يستمع ولا يتكلم إلا لأمر عام، مثل أراد أن ينبه الإمام إلى شيء لا بأس، مثل ما كلم ذلك الرجل في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حينما سأله أن يستسقي الله لهم. وفيه أنهم أيضا مشروعية الصلاة والإمام يخطب، هذا هو الصحيح، لا بأس من صلاة ركعتين والإمام يخطب. وفي رواية عندهما فصلي ركعتين، صلي ركعتين صحيح مسلم وتجوز فيهما، يعني خففهما. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أيضا كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس عليه الصلاة والسلام. هذا اللفظ نبه الحافظ بن حجر أنه لفظ النسائي، أما لفظ الصحيحين كان يخطب قائم يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة كان يخطب قائما يوم الجمعة ثم يجلس. وهو في معنى حديث أيضا جابر بن سمرة أنه صحيح مسلم أنه عليه الصلاة كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، ويقول وقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة، يعني من صلوات المفروض، بدلالة على وجوب الخطبتين، على وجوب الخطبتين ومشروعية الجلوس بينهما. والخطبتان عند الجمهور مشروع أن تكون بالعربية، مشروع أن تكون بالعربية، وقد لا تصح بغير العربية. ومن أهل العلم من جوز أن تكون بغير العربية، والمسألة فيها ثلاثة أقوال، قيل تجوز بغير العربية مطلقا وهو قول الأحناف، وقيل لا تجوز وهو قول الجمهور، وقيل تجوز عند الحاجة هو قول الشافعي وقدره أحمد، وهذا أعدل الأقوال. وفي هذا فسحة لإخواننا في بلاد الغرب، خاصة حينما يكون أكثر الحضور ليسوا ممن يتكلم عربي أو ليسوا من أهل العربية، فلا بأس أن يخطب بغير العربية، لكن يحسن أن يبتدئها بآيات بالعربية، العربية هذا لا بأس. وإن كان الأكثر من الحضور إن كان فيهم من يتكلم عربية يخطب بالعربية، ثم لا بأس بعد ذلك ترجمة خفيفة بعد نهاية الخطبتين أن يترجمها مختصرة لمن يحضر من غير أهل العربية. أما إذا كانوا من غير العربية فلا بأس أن يخطب بهم بغير عربية، لأن المقصود من الخطبة هو العظة، وكيف يتكلم بكلمة وخطب خطبة لا يحصل بها المقصود. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أنه يشرع الإنصات، بل يجب الإنصات يوم الجمعة، وأن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى. معنى لغى؟ معنى لغى أي صارت جمعته ظهرا، هذا أحسن ما يقال، أي صارت جمعته ظهرا، لما روى أبو داود بسناد جيد حديث عبد الله بن عمر من تكلم يوم الجمعة كانت له ظهرا، يعني لا يعطى أجر الجمعة، لا يعطى أجر الجمعة. وجاء في حديث ابن عباس عند أحمد من طريق مجاهد بن سعيد بن عمر الهمداني الذي تكلم ولم يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، إشارة إلى عدم فقهه، فالمعنى أن يجب الإنصات، هذا هو الأصل، وجمهور علماء والأكثر على أنه لا يرد السلام، لكن لا بأس أن يرد إشارة كما أنه يرد في الصلاة إشارة. فإذا كان في الصلاة يشير فليست الخطبة بأبلغ، استماع الخطبة ليس بأبلغ من الصلاة، فلا بأس أن يشير، ثم إذا فرغ من الخطبة بالجلوس بينهما أو بعد الفراغ من الخطبة الثانية يرد عليه بالكلام. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. سبق لنا في سجود السهو أن فيه حالتين يكون السجود بعد السلام، ما هما هاتان الحالتان؟ نعم، نعم، يعني بنى على غالب ظنه، يعني إذا سلم بصلاته سلم من الظهر أو من العصر قبل تمامها، أو بنى على غالب أحسن. تفضل. طيب، لا إله إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وش حكم غسل يوم الجمعة يعني على الأظهر؟ والدليل الصارف، أو ما هو الدليل الصارف لأدلة الوجوب؟ يعني حديث سعيد الخدري ما ذكرته حديث صحيحين، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ما هو الدليل الصارف؟ نعم، حديث أبي هريرة صحيح مسلم. نعم، أحسن، تفضل بارك الله. أبشر بخير إن شاء الله. أبشر. بالتحيات أنا اللي فهمت أنه بالمعراج كان يعني الكلام اللي موجود بالتحيات أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم، فالسلام عليك أيها النبي المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا النبي عليه السلام على النبي عليه هذا المقصود. عندي سؤال أبغى فيه تفصيل بس طيب بس لا ما عنده طيب يا جماعه طلعنا جل والله ما ادري يعني طيب لا بس انت طلع هو على الصلاه وقت طيب عطنا انا عسكري واعمل خفاره وحراسات وكذا يجي وقت الصلاه انا راح اصلي المسؤول عني يقول لا تصلي اجلس المهم اذا خفاره ملزم بها اي ملزم بها خشيت فوات الوقت ما تقول الجماعه صلي في مكانك لا بس ما في شيء في نفس الموقت ما عليك طيب ما ما ظهر العصر لا ما تجمع الا عند الحاجه اذا كنت محتاج الجمع ولا في الاصل انك ما لا ما, لا ما في قصر تصلي خلاص وقتها الحديث القاب على الجمر هذا هو حديث جيد لا باس به حديث جيد بعض الكلام لكن جيد فايد كتاب ان حديث ايش اسمه لا اله الا الله ظهر عند ابي داود والترمذي او عند الترمذي موجود عند السنن والحديث السناد كل في هذا يظن لا باس به كل الشواهد ما زال كان هل يصح الجمع دون قصد كيف المسافر الجامع دون قصد في بعض الصور لا بس لو جمع لا بس لو ما قصر مو واجب لكن السنة السنة القصيدة كان مسافر إلا إذا كان خروجه ليس بسفر خروج قريب يجمع بلا قصر شيخنا جماعة شيخ صلوا صلاة والصوتيات كانت مفرقة الصوتيات انقطعت في المسجد فكان أحد المصلين في الصف الثالث والرابع يرد مع الإمام فركع مركعة ركع الإمام وطول فهذا اللي يرد حسب أن الإمام رفع فقال ربنا وفقهم ثم تبين لهم رفع الإمام تبين لهم سبق الإمام أكمل الصلاة هل يعيدونها شيء؟ لا معذورين بالجهل أقول بعيدون بها الحال لكن أهم شيء يأتون بالركوع لا ينسون شيء من الصلاة شيخنا السفر للبلاد العربية الخارج يكون فيها فسق وكذا لا يسافر إلا لحاجة أما دام فيها معاصي وفيها منكرات تلحق بالكفر شيء؟ الله أعلم لكن يتحرى إذا لو كان في سوء في منكر ما راح إلا لأجل بيان إلا لحاجة يا شيخ بارك الله فيك تفضل انا ابغى تليفونك ولا بغيتك طيب سجل 050